السليم نزلوا لنا اسم المناظرة بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، مناظرة في اللقاء التحليلي الموضوعي ردا على الدكتور المهندس محمود محمد شحرور، تمام، بين الفرق بين الكتاب والقرآن والسنة. وهناك المناظرين الدكتور آدم، ومعنا بالمقابل المدافع عن المهندس محمد شحرور وهو الأستاذ محمد. فلتتفضل دكتور آدم كما اتفقنا، تعرض المادة، تعلق عليها، ومن ثم نسمع رد المدافع الأستاذ محمد. ياريت تكتب لي رقم واحد إذا بتسمعني لحد الآن، ما شوفت رقم واحد منك يا أستاذنا المحاور، رقم واحد منك حتى تقدم نفسك بإذن الله. أولا أطلب من الدكتور آدم تقديم نفسه، نبذة يعني نبذة بسيطة عن الدكتور آدم، يقدم نفسه بها تعريفية، ومن ثم تقدم نفسك أستاذ محمود 1 2 3 4 5 5. تمام، تفضل دكتور آدم، يا ريت تقدم لنا نفسك بإذن الله. والتسجيل جاهز الآن يا إخوان بارك الله فيكم، أخونا فيصل، هل التسجيل جاهز؟ جزاك الله كل خير، إذا جاهز يا ريت تكتب لي رقم واحد. جاي، ممتاز جدا، تفضل دكتور آدم معاك المايك، نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت حبيب الكرام؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد أحبائي الكرام، هذا أخوكم آدم USA من MC Dialog في البارتوك. عزفت على أن أبقى بعيدا عن الأنوار لأسباب كثيرة، ولكن حيث أن أخي الفاضل أراد أن أعرف بنفسي، فحرصا على سلامتي لن أقول إلا أنني جند من جنود الله عز وجل، أعتبر نفسي أنني جندي من جنود الله، أغب عن ديني. تاريخي في الباتوك تعرفونه، ولا يلزمني شهرة، وكما قلت لإخواني قبل قليل، لو أن لي أن أدخل باسم آخر غير آدم USA وأن أغير صوتي، لا يهمني أن تسلط علي الأضواء، لن قريب لمن بعيد. فلذلك أنا سأكتفي بهذا القدر، ولو أردت أن أكون على التلفاز أو الفضائيات فهذا ليس عني بعيد. الله يبارك فيكم. هذا من ناحية. أما بالنسبة للموضوع الذي سنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى، الموضوع باختصار أنه بين حين وآخر يخرج إلينا على الفضائيات متنطعين زاعمين فهم وفكر، وليس أسهل من أن تطلق عليهم الفضائيات اسم مفكر إسلامي على أساس أن الفكر حر والكل يستطيع أن يقول ما يقول فيما يقول. ماشي أحبائي الكرام، فيخرج إلينا إلى الفضائيات كما سمعتم مرارا وتكرارا، من يثنون الناس عن دينهم، ومن يزعمون أنهم أصحاب علم فيضلون الناس فيما يقولون، سواء كانت فتوى أو كان رأيا أو كان طعنا بالبخاري أو كان طعنا في مسلم أو كان طعنا في مصادر ديننا أو من ناكري السنة الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. ماشي أحب الكرام؟ أو كان نقتل الغرفة. الله يبارك فيكم، نقتل الغرفة، سأسمح لكم أن تنقطوني أيضا، نقتل الغرفة كلها الآن. عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا عندما قلت تخرج إلينا الكثير من المتنطعين، أنا لم أسمي شخصا بعد، ولكن ستأتي التسمية بإذن الله تعالى، أي بعد بعد أن نقدم الأمر وتسمع المادة. التسمية سوف تسمونها أنتم. لذلك أن رأيت أن الذي سيناظرني في هذه المسألة المدافع عن تلك الشخصية يكتب الآن، يعني قبل قليل، بلاش غلط، أنا لم أسمي بعد. فشأنك بأن الموضوع بأنك فهمت كلامي على غيري على غير تصويب، أنت ومن أيضا رافقك في القول قبل قليل، هذا الذي يجعل مثلي يسعى لدعوة الناس حتى يتيقظوا. عليك أن تسمع الكلام فتفهمه. ماشي. الآن حياكم الله، شخصية اليوم كما قلت لكم قبل قليل، كنا من خلال هذا المنبر أننا حذرنا الناس من أقوال قدمها الدكتور عدنان إبراهيم بمراحل زمنية قبل أن يخرج هو إلى الفضائيات ويقدم اعترافه بأنه قد أخطأ. والفضائيات موجودة مرفوعة أيضا تلك التسجيلات على اليوتيوب. وأيضا حذرناكم أحبائي الكرام من مثيله المهندس عدنان الرفاعي، وأيضا حذرناكم أيضا من الدكتور المهندس علي منصور كيالي، وما زالت لهؤلاء أبواق يقدمون من خلالها فساد فهمهم للدين وللغة. تتفاوت مراحل الفساد بينهم، تتفاوت مراحل الفساد بينهم، فمنهم من أوغل في الفساد ومنهم من هو على سطحه. الآن الذي أريد قوله، الشخصية الجديدة هي شخصية الدكتور المهندس محمد شحرور. هو هكذا يعرف نفسه وهكذا تعرفه الفضائيات. فمنذ أيام كان معنا في الغرفة أخ مسلم كما هو يقول لنا أنه من أهل السنة والجماعة، ونحن نأخذ الأمور على ظاهرها ونصدقه. فقال إلا الدكتور محمد شحرور، هذا يعني رجل له باع ورجل قام من القامات، ومن الصعب أن يتناوله أحد بنقد. فقلت له أنا لها بإذن الله تعالى. لا يا أحبائي الكرام، لأننا رأينا أن هذا الإنسان أيضا ضل وشذ وعمل بما ليس له اختصاص فيه، وعمل بما لم يعرف، وسترون ذلك. الآن أخونا محمد شحرور، عفوا أخونا محمود 123455، قال دكتور آدم تفضل واختر الموضوع الذي تريده، أنا سمعت لهذا الرجل كل محاضراته حتى قرأت كتبا له كثيرة، لم يقل كل الكتب. فاخترت موضوعا، يعني ليس كان انتقائيا بل كان بين يدي الموضوع. نجد أن المهندس دكتور محمد شحرور يخرج إلى الناس بتعاليم كثيرة جدا جدا. سمعنا قبل قليل نبذة عنه بلسان أخينا الحبيب أبو العبد، ويأتي ينزل الرابط بعد قليل حتى الأخوة يذهبون وراء كيف أن هذا الرجل له من التعليم المخالفة لأهل السنة والجماعة شيء لا يمكن أن يصدقه عاقل. ماشي. فالموضوع الآن هو حول قول وزعم الدكتور محمد الشحرور بأن هنالك فرق ما بين الكتاب والقرآن، والذي يروج لهذا على اليوتيوب ويقول لك بين الكتاب والقرآن والذكر. رائع جدا، لاحظوا رائع جدا، ما في إشكال، لا لا لا توقيت. فأنا سأسعى الآن من خلال المواد المتاحة بين يدي لكي تسمعوا المادة، هي حوالي 10 دقائق و42 ثانية، عشان تسمعوا بأنفسكم يا أحبة الكرام. أرجو أن يكون الصوت واضح، قولوا لي لو أن الصوت واضح. تفضل لك دكتور شحرور. ما هو الفرق بين الكتاب والقرآن؟ حضرتك أشرت إليه في المقدمة، اشرح لي تفصيلا حتى نستمع لك الدكتور وأنا والسادة المشاهدين. أول ما توصلت إليه أن الفرق بين الكتاب والقرآن، وذا أريد أن أقول ولو دقيقة واحدة تعقيبا على أخي السيد رضوان، إذا قرأت أي تفسير من قرطبي أو ابن كثير أو أي تفسير آخر، فإن التفسير يعكس الأرضية المعرفية التي عاشها المفسر. بالدليل أن إذا قرأت ابن كثير ترى فيه أشياء، وإذا قرأت أحد التفسير عنده قرن قرأ التفسيري ترى فيه أمور غير موجودة بمقطع أو نهائيا. لماذا؟ لأنه حديث. ومنذ هذا قلت أن دكة العصر وعلى أتباع رسالة محمد تقديم الدليل العلمي على منطقة رسالة من خارجها، يعني من الطبيعة نفسها. أي أن كل ما أقول أن هذا الوجود هو كلمات الله والكتاب كلام الله، يعني وعلينا يعني أن هناك كون المنظور وكون المفتور تماما. علينا أن نرى الكتاب مصداقية الكتاب المفتور في الكون، أو علاقة الكون المفتور بالكون المنظور، مصداقية بلائية ومصداقية اجتماعية أو طبيعية. يعني الكتاب كما وجدته هو ما بين دفتين مصحف، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وفاتحة اسمها فاتحة الكتاب. الكتاب فيه الغيبيات، في أسماء الله الحسنى، في الغيبيات اللي يجب أن نؤمن بها، فيه كل ما تنزل على الموت أو قوانين موضوعية للوجود، وفيه الصوم، كل ما موجود في الكتاب. الصلاة والصوم لدي المتقين، أما كل ما تنزل على الموت إن كان الإنسان تقي أو غير تقي فسيموت، عارف أم لم يعرف، ولكنه الصلاة يمكن أقبلها ويمكن لا أقبلها، أكثر ممكن أكثر ممكن ما أكثره، ولكن الموت لا أستطيع أن لا أكثره، لأن الموت لا. لذا قلت الكتاب هو مجموعة ما أنزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل سورة الفاتحة إلى أكثر سورة الناس، والقرآن يشكل فقط النبوة، أي أن النبوية النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في القرآن، ونبوية عيسى ابن مريم جاءت في الإنجيل، ونبوية موسى جاءت في التوراة. إذا عندما ذكر الحقيقة قال وعدا له حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ذكرها من باب العطف التجانس، ولكن عندما ذكر ابن مريم قال ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، ذكر أربعة عناصر. تكشف لدي شهادة الآن أعمار مختلفة، نقاطات مختلفة، مش كلهم حاصلين على دكتوراه، مش كلهم متخصصين في الشريعة أو في الإسلام. يريد تبسط لهم الفارق بين رؤيتك للكتاب والقرآن بشكل مبسط خالص. القرآن يريد القرآن ساقط محرق، هو موجود ومؤتاري مقول، علمت به أم لم تعلم، قبلت به أم لم تقبل. الذي يؤمن بالبعث سيوعك، والذي لا يؤمن بالبعث سيوعك، لأنه البعث حق. الذي يؤمن بالموت سيموت، والذي لا يؤمن بالموت سيموت، كل نفس ذائقة الموت. إذا الشمس غمرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الإشارة غفلت، وإذا الحروف عثرت. يا أيها الذين هذه آيات الله من القرآن، لأنها آيات إخبارية. القرآن فرق بين الحق والباطل في الوجود، في الوجود. لذا قلت لك مش القرآن هو ما هو مكتوب من آيات وصور بين دفتين المصحف من أولها إلى آخرها، لا، الكتاب هذا. هذا ليس القرآن. القرآن هو جزء العظم منه. القرآن هو جزء العظم منه. إذا قال الكتاب هدى للمتقين لأن فيه صلاة الصوم، إذا القرآن قال القرآن هدى للناس، يقصد أن القرآن هو الدليل الأول والأخير على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يشترك فيه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في خاتمة الرسالات يشترك به عن الأنبياء الصادقين. أما الكتاب فكلهم عندهم كتب، والتي تبحث في السنن الطبيعية، السنن الاجتماعية والسنن الأخلاقية العامة الشاملة الثابتة التي تسري في سائر الكتب وتسري في سائر الأمم وتسري في سائر الناس. هذا الكتاب إذا جاء في قول الحق الكتاب لم يقصد به، يقصد به السنن الكونية والطبيعية. وإذا تحدث عن موضوعات محددة لم تأتي في الكتب السابقة هذا خاص بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الكتاب. هذا الكتاب لا ريب فيه سبع المتقين فهم، يعني كتاب الكون المنظور والمقصود. أنا فهم ولست صحيحا أنه يعني يكتب القرآن فسره. لست مستحيلا. هذا هو القرآن، يمكن هذا كان مساء يعني هو يقصد أن اللغة العربية ليس فيها مترادفات. نحن المسلمين تعودنا عندما نقرأ لأنه لذكر لك ولقومك، الذكر يعني القرآن ويعني المصحف ويعني الكتاب. عندما يقول ذلك الكتاب الهذا يعني المصحف ويعني القرآن، يعني كل هذه الفاظ مترادفة بمعنى واحد هو يقول إن كل واحد من هذه هو سفرة تحتاج إلى مفتاح مختلفة تماما عن الألفاظ الأخرى، فيحاول أنه يحدد هذه، يجد مفتاح لهذه الشفرة. يعني كل ما جاء في القرآن، كل ما جاء في المصحف، كل ما جاء في المصحف إخباريا ما هو قرآن، كل ما جاء في المصحف إخباريا ما هو قرآن، وهو قرآن معنى تبليغ عن هذه رسالة. لكن كل كلمة وكل حرف وكل له معنى، له معنى مختلف عن ولا صديق له في داخل المترادف له داخل المصحف. في نوعين في علوم القرآن تتحدثوا عن المفردات القرآنية والمصطلحات القرآنية بالمصطلحين، يقولون المشترك المترادفات أو المشترك اللغوي، ويقولون الوجوه والنظائر، وهذان المصطلحان متعاكسان. يعني بالمشترك اللغوي أنه عندما تكون ألفاظ متعددة مثل الكتاب والقرآن والذكر وكذا ولكنها بمعنى واحد. والوجوه والنظائر عندما يكون لفظ واحد ولكنه يرد بمعاني متعددة في أماكن مختلفة من القرآن. فهو الآن يكذب هذه رأسا على عقب، يقول إنه ليس هناك في القرآن مترادفات ومشتركات، الألفاظ المختلفة كل لفظ له معنى مختلف عن اللفظ الآخر. وهو حسب فهم هذا تأكيد ومعجزة القرآن. هذا ما في تأثير أي إخبارية من كتاب الله هي القرآن، أي كتاب إنشائية هي ليس القرآن. مثلا آية الأرض يوسف الله في أولاده تبني الذكر من صحة الإنسان فإنسان من صحة فتاة من سلامة الإنسان ما ترك وإن كانت صحة من سلامة إلى آخر آية الأرض. هذه ليست القرآن، ليس القرآن، هذه من الكتاب، هذه من الكتاب وليس القرآن. القرآن هو فقط النبي، والقرآن هو لحتى لفيه جازات أن الله سبحانه وتعالى بعث رسالة للناس وقال لهم صوموا رمضان، وكيف نعرف أنها من الله؟ فقال الله سبحانه وتعالى أعطيت لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام دليلا بأن هذه رسالة من عندي. هذا الدليل هو القرآن. إذا فكل معجزات الأنبياء قبل رسول الله كانت معجزات مادية من خارج النبوة. معجزة موسى ليست في التوراة، موسى الله سبحانه وتعالى أعطى تسع آيات بينات، مو التوراة معجزة، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أعطى آيات بينات لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الآيات البيناتية. القرآن نفسه هي نفس القرآن التي سيكتشفها الإنسان مع الزمن. إذا قال لكل نبأ مستقر ولسوف تعلمون، إنه يتكلم عن القرآن لأن القرآن فيه أنبار، وهو يسكر في معظم المصحف. الكتاب هو نبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ورسالة الأستاذ. ما عندكم الكتاب المسلم الغير متعمق الغير حاضر على القراءة اللي مش فقيه اللي مش فاهم؟ إذا أمسكت بيده المصحف كيف يفرق بين ما هو كتاب وما هو القرآن؟ المطلوب منه هو الذكر، هو الكتاب كله كتاب. إذا قلت الكتاب هو من أول سورة الفاتحة إلى أول سورة الناس، إذا قال ذلك الكتاب بأول سورة الفاتحة بأول سورة البقرة وفاتحة الكتاب، القرآن هو ضمن الكتاب وهو يشكل معظمه. ما تناقشه أنت هو ما جاء في القرآن ولا ما جاء في الكتاب؟ لا، أما الاثنين عندما يقرأ الإنسان لها المسلم بسم الله الرحمن الرحيم والإسلاميين ذلك الكتاب والعربتي وعندما يقرأها الإنجليزي والتركي الإسلاميين ذلك الكتاب والعربتي يلقضها ولا يفهمها فإنه يرسل هو المشير عطوان المشير عطوان سؤال ما فائدة هذا التقسيم أيام ما فائدة هذا التقسيم تبين الفرق كبير جدا استطعنا الطرق الحرية حلت هذا التقسيم أي أن مثلا أن يفيدكم الله في أولادكم للذكر المتحد الأنثى ليس لها علاقة بالأزلية والأبدية القرآن له علاقة بالأزلية والأبدية القرآن جعل الملك المحفوظ أما الأحكام ليس لها علاقة بالملك المحفوظ إذا قال الأحكام سميت في كتاب الله أم الكتاب إذا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب كله الكتاب منه آيات محكمات لأم الكتاب وأخر متشابهات إذا المحكمات هي رسالة محمد بن عبد الله والمتشابهات هي نبوته فالقرآن كله من الآيات المتشابهات فهذا بعض ناس يسمون هذا أن الآيات المتشابهات هي الوعد والوعيد والإخبار والغيبيات هذه كلها من الآيات المتشابهات التي في الغلاظ أقول أنا القرآن كله متشابه ما عدا الأحكام أي أن الصوم والصلاة ليست من الآيات المتشابهات هي النوايات المحكمات التي سميت أم الكتاب لذا قال أن القرآن فيه بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ ولكن عن الأحكام قال ينقل الله ما يشاء ويصيب عند أم الكتاب. أوكي يا أحبائي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المادة انتهت حياكم الله حياكم الله يا أحبائي الكرام المادة انتهت تسمعون صوتي طيب يلا يا مصطفى هات ألم طيب منيح الآن أحبائي الكرام سمعتم المادة وسمعتم كيف أن هذا الرجل يفرق ما بين أن القرآن الكتاب لفظ الكتاب تدل على ما يسميه هو المصحف ومصر على كلمة مصحف ولا أعلم إلى أي درجة ممكنه أن يكون هو فهم لهذه الكلمة ولأنها كلمة دارجة في بلاد الشام وعند السوريين فيقول أن الكتاب هو من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ولكن القرآن هو جزء أصغر منه وهو أعظم جزء من الكتاب واضح؟ إذن لو قلت نعم القرآن فأنت لا تدل على من الفاتحة إلى سورة الناس أراد المذيع أن يتبين منه ما هي الآيات التي هي قرآن فقط فرأيتم كيف أنه انسال وانساب من الإجابة واضح حبائي الكرام ثم معه رجل اسمه الدكتور رضوان فيعني هم ثلاثة في هذا اللقاء سنعطيكم الرابط عند انتهاء هذا الحوار إن شاء الله تعالى يترونه بأم أعينكم فرضوان يعني هذا الرجل كان أيضا يعني من أصحاب فكر الدكتور ومساعد في هذه الحلقة فيقول أن لا ترادفات معني شو قال لا يهم الوقت ليس ترادفات من ترادفات في اللغة العربية ماشي أو ليس من مترادفات اللغة العربية أنا قد أستطيع أن أقبل لو أنه كان أكثر دقة وقال قولة آدم يوسأي أن ليس في لغة واحدة كلمتان متطابقتان في المعنى متطابقتان في المعنى يعني عندما أقول لك متطابقتان في المعنى هذا هو التطابق 100% فلابد من الاختلاف أو الائتلاف بين الكثير أو اليسير نقول له ما في إشكال كلام جيد ولكن يقول ليس من مترادفات في اللغة العربية قسم ظهر اللغة العربية فماذا يقول مثلا بكلمة أتى وجاء ماذا يقول بكلمتين مثلا ذهب وارتحل أو غادر ماذا يقول مثلا في أسماء السيف المهند الحسام ماذا يقول مثلا في الخمر تسمى صهباء تسمى سلسبيل سلاف ماذا يقول في أسماء الأسد غضنفر مثلا العجوز الضغام ماذا يقول في وفي من الكنايات ومن المترادفات في أسماء الأعيان؟ ماذا يقول؟ من أين أتى بهذا؟ هذا ليس من كلام العرب. نعم في اللغة العربية مترادفات، ولكن لكل كلمة معناها ومؤداها. لاحظ أحبائي الكرام، فيجب أن لا يلغي لا هو ولا الدكتور رضوان بجانبه أن هنالك في اللغة العربية يا أحبائي الكرام مترادفات. اثنين، تعال نصدق دعواه إذ يقول أن الكتاب أوسع من القرآن. وأنا وعدت أخي محمود أن أنهي الموضوع بعدما تسمعونه بدقيقة لذوي العقل والألباب، ولكن سنفتح الموضوع أكثر. الآن يا أستاذ محمود تسمعني؟ تسمعني يا أستاذ محمود؟ جيد جدا. حضرتك تؤمن بهذا الفكر؟ طيب جميل جدا. وأنت الآن تدافع عن كلمات وفكر الدكتور شحرور، ماشي؟ طيب عظيم جدا. يقول تبارك وتعالى، ولا تنسى أن هناك فرق بين القرآن حجمه أصغر من الكتاب، يعني الفاتحة من الكتاب عنده، الفاتحة من الكتاب، ماشي؟ وهذا قررها هو. بداية سورة البقرة هو يستشهد بها على أنها من الآيات المحكمات في الكتاب. يقول تبارك وتعالى يا أستاذ محمود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حضرتك يعني هل توافق الأستاذ أن هذه الاستعاذة فقط في حق الجزء الأكبر من الكتاب الذي هو القرآن، ولا نستعيذ في الجزء الآخر الذي يراه هو أنه دليل رسالة وأنه من الكتاب؟ تفضل لك اللاقط، إن أحببت أن تعرف عن نفسك فافعل، وإن لم فلك ذلك. إذا أردت أن تجيب على السؤال مباشرة فافعل، وجزاك الله كل خير. أتمنى أن تحرر اللاقط عندما تفرغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب مدير الحوار لك اللاقط أولا، الله يبارك فيك. مدير الحوار لك اللاقط أخي الحبيب إستن مود. بارك الله فيك أخي أبو آدم وجزاك الله كل خير. نحن استمعنا إلى الدكتور آدم وهو يرد على هذه الافتراءات التي لم يأتي بها على دليل بإنكاره المرادفات العربية التي ورثناها. لك المايك يا أستاذ محمود، إذا بتسمعني تعطيني رقم واحد بتكون جاهز لترد على كل ما سمعناه من الدكتور آدم، جزاك الله كل خير. تفضل معك المايك الآن. في الأول نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدا سمعني؟ ليه صوت في الغرفة؟ ليه صوت إخواني؟ طيب نقول في الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في الأول الدكتور آدم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور رضوان بيساعده في الحلقة. لا خطأ يا دكتور آدم، الدكتور رضوان في الحلقة دي معاه ومع عماد أديب، هو خصم لي، هو ضده، هو قال أنا مش موافق على فكره. ده أول شيء، هو ما كانش بيساعده في الحلقة. سمعني يا أخويا، الحلقة عبارة عن ساعتين. أيوه هو خصمه، أيوه خصمه في الحلقة، أيوه هو خصمه. قال لا قال مش موافق، لا قال مش موافق. أبقى كمل الحلقة، كمل الحلقة. أنت مش تاخد اللي مش تقطع منها، أنت مش تقطع، لأن هو بعد كده قال أنا مش موافق على الفكر ده. قال أنا مش موافق على الفكر ده. قال الراجل هو عايز يمشي بفكرة حديث بس أنا مش موافق على المنهجية، وهو خصمه في الحلقة. عماد أديب جايبه من السعودية، هو محاضر في السعودية على ما أنا فاكر، الدكتور رضوان وشحرور هما الاثنين خصوم لبعض، دول خصوم، هو مش بيساعد. ده أول نقطة أنا حبيت أوضحها بس على عين. الحلقة ساعتين ودقيقة يا عمنا، الحلقة ساعتين ودقيقة يا عمنا. لحظة يا أخي استلم، لحظة يا أخي استلم، لحظة يا أخي استلم. الحلقة ساعتين الحلقة ساعتين ودقيقة. Two hours one minute. فأنا حبيت أوضح شيء إنه هو كان خصم لي، هو ما كانش مساعد لي، هو كان خصم لي، هو كان خصم لي. لا هو ناقشه، هو ناقشه في فكره. حلقة ساعتين. الشيء الثاني، لما هم قالوا إنه ما فيش مترادفات، ما قالوش ما فيش مترادفات في اللغة العربية، قالوا ما فيش مترادفات باللغة في القرآن. شحرور بينفي المترادفات في القرآن مش في اللغة العربية، اللغة العربية كلها مترادفات. هو الراجل بيقول ما فيش مترادفات في القرآن، إنما اللغة العربية كلها مترادفات، واستدل على كده بالشعر. قال إن الشعر نفسه كله مترادفات، الشعر نفسه كله مترادفات. قال لك أب بتيجي بمعنى والد، والد بتيجي بمعنى أب، مفيش مشاكل عند الشعراء. إنما الله سبحانه وتعالى لما يقول أب ووالد في القرآن، فالأب ليها معنى والوالد ليها معنى. لما يقول وأمهات إلا التي ولدناكم دي لها معنى، ولما يقول أمهات لها معنى، فهو الرجل قال كده، قال المترادفات في القرآن ما قالش في اللغة العربية، لأن اللغة العربية كلها مترادفات. هو أنفع عن القرآن. طب اتفضل معاك المايك. طب ما انت ما طلبتوش منه، وانا مش عارف اقول كلمة يعني هي من اولها كده. الدكتور ادم مسك المايك، ما حدش طلبه منه، انا امسكه تطلبه مني. اتفضل معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ما طلبت المايك منك الا لسبب، والسبب بكل بساطة، اولا انك افتريت على الدكتور الدكتور ادم، وهذا الافتراء لا يجوز لك. هل هذا هو أسلوب حوار؟ هل هذه مناظرة؟ الآن أنت اتهمت الدكتور آدم على أنه اقتطع من المادة التي سمعناها، أليس كذلك؟ من حق أولا مدير الحوار أن يطلب منك المايك، أو يطلب من الدكتور آدم، وأنا وظيفتي أن أكون منصفا بين الطرفين، تمام؟ والمية بتكذب الخطاصين زي ما بقوله. الآن أنت من أجبت لنفسك هذا، فعلى الدكتور آدم الآن تقديم، أنا من طرفك الآن تقديم وإثبات عكس صحة اتهامك، لأنه اتهامك هذا خطير، وكأننا أو كأن الدكتور آدم زور هذه المادة. هل لديك مادة مختلفة عن المادة التي قدمت أمامنا؟ يريد تعطيني إشارة إذا كان لديك. ممكن، بس أنا سألتك هل لديك مادة؟ سؤال، هل ممكن تقول لي نعم عندي مادة من أجل أن نناقشها ونسمعها؟ تفضل معك المايك، رد علي، هل عندك مادة أم غير ما لديك مادة؟ إذا ما لديك مادة تقدم اعتذارك للدكتور آدم. تفضل معك المايك. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول اسمع يا أخي الكريم، أنا أكمل كلامي وبعد كده لو أنا كذاب في شيء تطلعوا تثبتوا كذبي فيه. هو اتكلم، أنا ما كذبتوش على التكست، أنا ما قلتلوش أنت كذاب ولا مزوج، إنما عشان كلكم تقفوا جنبه أنا وحيد، لا أنا مش هكمل الحوار بالطريقة دي. أنا قلت الحلقة ساعتين ودقيقة، وأنا نزل لك الرابط بتاع الحلقة ساعتين ودقيقة، ونزل لك الرابط اللي هو اللي في نفس الحلقة اللي الدكتور رضوان بيقول أنا مش موافق على الفكر ده. انا قلت لك، انت بتقول لي انت اتهمت، قلت لك عليا اثبات كلامي، قلت لك عليا اثبات كلامي. انا لا اتهم احدا، انا لا اتهم احدا، انما عشان ان انا اقول كلمه انت تقوم تقول لي لا ده اقفل المايك اصل انت غلطت فيه، لا اقول لك لا ناقصك لهذا الحوار. يا عمنا انا معايا الحلقه ساعتين، انزل لك الرابط بتاع الحلقه ساعتين يا عم ادم. لحظه بس يا استاذ، انا انزل لك الحلقه بتاع الرابط ساعتين ودقيقه مع عماد اديب، دكتور رضوان، محمد شحرور، وهو في نفس الوقت بيتكلم في ترادفات وبيقول انا مش موافق على فكر شحرور. تحب تسمع الكلام ده وانت بتقول هو بيساعده؟ اصلا انت ساعه ما قلت الراجل بيساعده انا كتبتها عندي عشان ارد عليك فيها، وانتوا كذبتوني فيها. اسمعها لكم، انزل الحلقه، انزل الرابط لحظه بقى، وانا هنزل لكم الرابط ساعتين ودقيقه وهو بيقول انا مش موافق. ولما اقول شيء تاني يا اخويا استر، لحظه بس يا عم ادم، قولوا لي اثباتك ايه، قولوا لي اثباتاتك ايه، انا اقول لك. اديك الرابط، انت ممكن جايب رابط 10 دقايق، انا عندي رابط ساعتين وشويه، انا عندي رابط ساعتين ودقيقة. اتفضل معاك المايك. حتى بقى انت دخلني في حوار تاني، هل الدكتور ادم مدور، هل هل هل، لا انا لم اتفوه بهذا، انا لم اتفوه بهذا. شكرا ومعاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الآن تريد يا دكتور آدم أن تسأله سؤالك، ما هو سؤالك؟ ما هو سؤالك؟ بارك الله فيك. الآن نحن استمعنا إلى مادة كان يشير إليها الدكتور آدم بكل بساطة على أنها لمدة 10 دقائق، هذه هي المادة التي سوف نناقشها وما استمعنا إليه. لماذا تقول أنه زور في هذه، هذا أسلوب حوار وليس مناظرة؟ أنا منسق حوار ومناظرة، إحنا ما اتفقنا على أن يكون هناك وقت محدد لهذا أو لذاك، هو حر أن يتخلى عن المايك وقت ما هو شاء. تمام أستاذنا حمزة بارك الله فيك. الآن أنا سأسمح، أنت اتهمت للدكتور، اتهمته والكل سمع هذا الاتهام بارك الله فيك. وعلى فكرة، على فكرة التهديد بالانسحاب من هكذا حوار ومناظرة هذا لك الخيار، نحن لا نستطيع أن نقول لك لا ابقى أو لا تبقى. تمام، هذا واقع، لكن من حق هذا المتهم الآن أن يتكلم معك وأنت تقول لم أتهمه، بدأت بطريقة اتهامية. نعم الكل سمعك، اللي موافقني أنه سمعه أنه اتهم يكتب لي رقم 1 بارك الله فيك. تم الاتهام أم لم يتم؟ تفضل معك الدكتور آدم المايك. تم، انتهى الموضوع. تفضل معك المايك بارك الله فيك. شكل الغرفة منقطة لا أعرف. ونعتذر من كل الأخوة في الغرفة الذين نقشوا سواء كانوا آدم ولا غير آدم، لأن هناك مناظرة، رجاء أن تأخذ الموضوع شخصي أيها الأخوة الأحبة حتى لا يكون هناك تشتيت على الحوار. رجاء أن نعتذر لك أخي حبيب أنجمة، يعني لا أعلم كيف حدث لكن الكل ينقط، وأنا شخصيا أنقط اسمي شخصيا في المناظرات مع الآخرين، لطفا يعني. رقم 2 يا أستاذ محمود، أستاذ محمود، أخي محمود موجود حضرتك؟ أنا أكلمك مباشرة الآن حضرتك. يا محمود اكتب لي 1 إذا كنت موجود، شكرا لك. هل يا محمود أنا أعطيتك الرابط وقلت لك هذا هو الرابط الذي سوف نتكلم عنه في الحلقة أم لا؟ سؤال يستوجب نعم أم لا. لا أنا شايف دخلنا على الصراحة وزعلان، هل أنا أعطيتك الرابط أم لم أعطيك الرابط؟ يلا قل، قل لا ما في إشكال، قل نعم ما في إشكال. هل أعطيتك الرابط يا محمود الذي الآن سمعت الأخوة الكرام هذا الرابط أم لم أعطيك الرابط؟ نعم نعم، من كم يوم، نحن من كم يوم تحدثنا في الأمر، هل أنا أعطيتك هذا الرابط وقلت لك هذه المادة حضرها يا محمود؟ صح يا محمود ولا ولا أنا لا أقول الحق؟ ماذا تنتظر يا أخي؟ أنا أواجهك، هل أعطيتك المادة أم لا؟ لاحظتم أحبائي الكرام؟ 70 شخص في الغرفة، لاحظتم؟ لاحظتم؟ بالله لم أفتحه، ما في إشكال، أنت حر. إذا أنا أديت الذي عندي يا محمود، أنا أديت الذي عندي، أنا أقول عليك أن تجيب وتقول نعم يا دكتور آدم أعطيتني الرابط لكنني لم أفتحه، أنا هذا أمر آخر. الآن لم تفتحوا هذه مشكلتك تماما، لكن الآن يا محمود انسى الدكتور رضوان، انسى الدكتور رضوان، لأن ليس هو مكان الاختلاف بيني وبينك. ماشي أخي الفاضل، انسى الدكتور رضوان ونعتذر للدكتور رضوان، كويس كده؟ يبقى مكان الخلاف وموضوع الخلاف بيني وبينك يجب أن نحرر موضوع الخلاف، هو الذي قاله الدكتور شحرور، جيد أحبائي الكرام، لأجلكم جميعا فقط قول الدكتور محمد شحرور. نبدأ من هنا، أنا اعتذرت، برافو عليك، ما أنا قلت للأخوة أنك ذكي، أنا قلت للأخوة أنك ذكي، ولكن أنا أي محمود، أي محمود مؤدب وأريد أن إيه؟ أن أصل إلى القصد، إلى القصد. أنت الذي عليك أن تعتذر لأنك أنت المقصر، واتهمتني بالاقتطاع وأنا لم أقتطع يا محمود، أنا لم أقتطع يا محمود، آدم يسأل يتكلم، أنا لم أقتطع. لحظة واحدة يا أحبائي الكرام، لحظة واحدة بس. ورحمة الله وبركاته. أنت الذي عليك أن تعتذر يا محمود، ولكن لن أجعل عثرات سواء أدبك سمح لك بأن تعتذر بأنك اتهمتني بالاقتطاع وأنا والله شهيد علي لم أقتطع، والمادة موجودة عندكم جميعا، أسمعتكم المادة إلى نهايتها من الرابط الذي اتفقت معك عليه وأنت لم تفتحه، وأنت مدام الاعتذار لي ولا بهمني بشكل، أنت حر. هذا موضوع خلق وأدب. الآن نبقى في موضوعنا يا محمود. أنا سألتك يا محمود، القرآن الجزء الأعظم من الكتاب حسب ما يقدم هذا الذي تدافع عنه الدكتور شحرور، فلو قرأت حضرتك الفاتحة التي هي من الكتاب عنده، فهل تقول، هل تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إذ أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت لو قرأت أي من آيات الكتاب، يعني ما سوى القرآن، حسب تفصيل ذاك الذي ستدافع عنه، هل ستقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الله قلت لك مباشرة بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أخويا آدم، حقيقة أنا بس عشان بس ما نشتتش الحوار ونخش في موضوع شخصية، لو أنا غلطان ليك أنا هقول لك جزمتك على راسي، بس حقيقة أنا ما غلطتش ليك، مش هقول لك أنت على راسي يا دكتور، أنا ما أقول لك جزمتك على راسي، أنا ما أحب أغلط في حاجة. سمعني، حتى أنت لم تقطع الحلقة مدتها ساعتين، إذا ما كانتش عندك ساعتين أنا أديك الرابط بتاعها ساعتين، إذا كنت أنت جبتها في حلقة 10 دقايق انت واخد بالك دي 10 دقايق، غير كده انا اكدت كلمة انت اقتطعت، انا لا قصدت انت كمزور ولا انت نصاب ولا قصدت ده كل الكلام ده انا ما قصدتوش، انا قصدت شيء واحد بس، ان انا عيدت وراك وانت بتقول لحظة هقولها لك انت بتقول ايه، فانا عرفت انك ما شاهدتش الحلقة كاملة، انا عرفت انك انت ما شاهدتهاش كاملة، لما انت لقيتك بتقول انا كده بتاع على طول وراك وانت بتقول رضوان بيساعده، فانا نقلتها على طول، ازاي هو بيقول رضوان بيساعده؟ لو كان الراجل ده سمع الحلقه ساعتين هيقول رضوان بيساعده ازاي، ورضوان بيخالفه في كل كلمه، رضوان بيخالفه في كل كلمه. فقول لي خلاص كانت سهله، تقول لي يا محمود انا الرابط اللي عندي 10 دقايق خلاص. سمعني اخي اخويا ابو ابو ابو ابو مش عارف ايه، حته ان انا ما بكلمش نفسي افتح رابط، انا عندي مواقع كلها، انا بدخش على الموقع بتاعه رسمي يا اخي الكريم، انا بدخل على الموقع بتاعه. الحلقه اللي هو بيتكلم فيها ديت هو ليه حلقتين بيتكلم فيها عن الكتاب والقران، واحده مع نهاد وواحده مع اللي هو عماد اديب. عماد اديب ديت الحلقه اللي الدكتور ادم دخل فيها 13 دقايق او سمعها لنا 12 دقيقه، الحلقه دي ساعتين ودقيقه، 2 ساعة ودقيقة. أجب على السؤال، لا بنستعيذ بالله لما بنقرأ أي حاجة، بنستعيذ بالله لما بنقرأ أي حاجة، بس لو تحب تحاول عن الكتاب والقرآن أنا تحت أمرك فيه، أنا تحت أمرك فيه. إحنا بنستعيذ بالله لما بتيجي تقرأ سورة الفاتحة من أول كتاب بتقول بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبتقرأ السورة الوحيدة اللي ما فيهاش البسملة بس بتستعيذ فيها سورة براءة. تمام، تحب نحكي في الكتاب والقرآن؟ هو ده الموضوع، تحب نحكي في الكتاب والقرآن؟ سمعني، بس انا لم اظلمك، انت اعتذرت دلوقتي للدكتور رضوان وده حقيقه. طب لا هديك المايك يا عم ادم، لان انت قلت الراجل بيساعده والراجل ما بيساعدوش، انت مش اعتذرت لمحمود كشخص، انت اعتذرت للدكتور رضوان، وانا قلت لك انا قابل، لان هو حقيقه الراجل ما كانش بيساعده، الراجل كان خصمي. هذا ليس اهل المناظره جالس. طيب حقكم على راسي يا اخويا، انا مش اهل ليكم حقيقه، انتم علماء وكبار واجلاء وافاضل وناس الشعوب بتعرفكم، وانا انسان غلبان عبد من عباد الله يعلم انه مذنب وبيقول يا رب تقبل مني وسامحني. شكرا، انتم فعلا اهل كده، انا مش اهل كده. اتفضل معاك المايك. شكرا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أستاذ محمود، أولا إذا كنت تسمعني تعطيني رقم واحد، الأستاذ محمود. ممتاز جدا. الآن بكل وضوح، الدكتور آدم كان يتكلم قبل بدء المناظرة بساعة أن المادة كلها عبارة عن 10 دقائق، وأعطيت الرابط، وهذا جل ما سنتكلم به. نعم، وأعطيت الرابط وأنت لم تفتحه، صح؟ طيب، هذا ليس ذنب الدكتور آدم، هذه واحدة، ذنبك لم تفتحها. الآن أنا بعرض عليك أمر ثاني، بعد ما ننتهي من الإجابة على المادة التي سمعناها ومدتها 10 دقائق، أن تعرض من المادة التي أنت لديك. ما رأيك يا دكتور آدم، هل توافقني على ذلك؟ أعرض 10 دقائق من المادة التي تملكها، ما في إشكال؟ في عندك إشكال؟ ونتناقش فيها، ونتناقش بإذن الله فيها. لا، الآن بدك تجاوب، الآن لديك ها إجابة من الدكتور آدم على المدة 10 دقائق. إذا حبيت أنت تسمعها مرة ثانية بنسمعك إياها. وإنت سمعت ردود الدكتور آدم، في عندك ردود عليها؟ نسمعك، لا تحاول التكست، توكل على الله، خذ المايك، تمام؟ خذ المايك. قال وأجاب أخي أبو علاء. يعني ما أدري أنا بده يحاور التكست ولا إيش. الآن حيعرض عليك الدكتور آدم نقطة نقطة، بدك مايك، بدي مايك، خذ المايك، ما عندنا إشكالية، ليس رغبة في التهديد بتاعك، ترى هذا آخر تهديد بسمعه منك، عاوز تخرج مع السلام، ما عندنا إشكالية، لا تتكلم إنك عاوز تخرج، تقعد أهلا وسهلا، آخر مرة بسمعه منك، وإلا أنا مدير الحوار سيطردك. تفضل، معك المايك يا أستاذ. في الأول نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نوضح نقطتين صغيرين يا دكتور آدم؟ حضرتك السلام عليكم، وانا اسف المايك ما كانش معايا، انا اسف. تعريف حضرتك كان خاطئ يا دكتور ادم، تعريف حضرتك كان خاطئ، لان الدكتور شحرور ما اتكلمش في المترادفات في اللغه العربيه، اللغه العربيه كلها مترادفات، كلها مترادفات، زي ما انا قلت قبل كده، اب بمعنى والد، والليس بمعنى ضرغام. الليس نفسه ليه حوالي 18 اسم في اللغه العربيه او 17 اسم، ليس ليه 17 اسم كلهم مترادفات، وما انكروش المترادفات، هم انكروا الترادف. لو الدكتور شحرور خاصة أنكر الترادف في القرآن مش في اللغة العربية، أنت طلعت اتكلمت في اللغة العربية يا أخويا، أنت طلعت وقلت إزاي هما بيقولوا كده، وكان الأفضل إن يكون التعريف صحيح ويقول مفيش تطابق، كلمتين مش بيتطابقوا، لأن كلمة الليس الأسد ليه معنى الليس وليه وليه وليه، فأنت اتكلمت في اللغة العربية. هو الدكتور شحرور ما حكاش في اللغة العربية، هو حتى بيقول الشعر لا يعابه الترادف، الشعر. طب ما انا هدي حضرتك، ما انا كنت بسمعك للاخر، ما حضرتك بس كده ايه يعني، ورقه وقلم وتأيد اللي انا بقوله يا عمنا على راسي، تأيد اللي انا بقوله زي ما انا كنت بعمل ورق، طيب ماشي، نقطتين ثلاثه واكتبهم، انا كتبت وراك نقطتين. طبعا المايك من حقك لما اخلص، ولا اتركه مش لما اخلص، طبعا من حقك، انا ما قلتش ان مش من حقك، بس تسيبنا اقول الفكره حتى لو هي مخالفه معاك. الترادف هم انكروا، هو انكروا في القران، انكر الترادف في القران او في كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان ما فيش في ترادف، انما الترادف في اللغه العربيه وارد. ف فانت طلعت حضرتك قلت ايه؟ انا ما فهمتش حقيقة انك انت جبت الترادف في اللغة العربية، ما تكلمتش عنه في القرآن. الشيء الثاني، هل الكتاب والقرآن يختلفوا؟ يختلفوا فعلا، الكتاب والقرآن يختلفوا فعلا. ولو عايز حضرتك اكمل انا الحوار، اكمل انا يعني ايه كلمة كتاب وايه هو القرآن، او الدكتور شحرور بمعنى تاني قال ايه، اوضحه للناس اكتر، نوضح للناس اكتر، ممكن حدا ما فهمش هو قصده ايه، ممكن. ولو اكمل بعدك برضو على راسي، خد معاك المايك، انا هفرج لك المايك وقول لي تحب انا اوضح فكره اكتر ولا حضرتك تحكي قبلي. معلش يا دكتور آدم، معلش أنا أولا أخذت المايك، حتى إنك لما بدك تعود المايك يا أستاذ محمود عوده إلي، والدكتور آدم رجاء إنك تعود المايك إلي، بارك الله فيكم. إلا إذا أردت أن تبادلوا بعضكم البعض المايك فما في داعي لإدارة، فما في داعي لإدارة. تمام تمام يا أخونا، يكون أفضل. ما رأيك يا دكتور آدم؟ بيقول لك بيكون أفضل. ما رأيك يا دكتور آدم؟ ما الذي يفضله؟ هو بيقول لك ما عنده مشكلة. أما أنا إذا قلت لي إنه راح يكون في حوار صحيح أو مناظرة صحيحة ما بينكما لن يكون، أو إنصاف بدون إدارة لن يكون. أنا بطلب منكم الاثنين، بارك الله فيكم. عندما أطلب المايك تعطوني إياه. أيوة بالضبط. أنا إن شاء الله عادل بينكم. هو أعطاك الخيار الآن لأن تأخذ المايك ومن ثم يكمل موضوعه. قبل قليل أنت طلبت المايك وقلت له كمل، إذا أنا في عندي إن شاء الله هذا الإنصاف بإذن الله. كيف؟ أنا قلت لك كمل والدكتور طلب، أنت بدك تقعد تعملها لطميات الآن؟ بارك الله فيك. خلاص إذا نزلوا لنا خمس دقائق، خمس دقائق والسلام عليكم بدون إدارة، توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأوا في تنزيل التوقيت، بارك الله فيك أختنا شمس، والدكتور آدم يأخذ المايك الآن يبدأ بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب يستلمود بقي أنني قلت أنني أريد مديرا، فإذا هو أنت تنازلت عند طلبه فما في إشكال، حضرتك موجود ومنور، ولكن لو أنني تجاوزت فنقطوني، ولو هو تجاوز فنقطوه. جيد؟ جيد؟ ولو أنا تخليت عن وقت أو هو تخلى عن وقت فليكن ذلك، توكلنا على الله. طيب شوف يا أستاذ محمود، يعني أنا أقول لك بكل بساطة، أعطيك توجيه بسيط من خلال هذه المناظرة. أن لا تحاول أن تحيد عن الموضوع لأن دي صنعتي، كلما شرد شارد أن أعيد به إلى الموضوع، فلن تستطيع أن تفعل ذلك، لا أنت ولا الذي تدافع عنه. اترك الآن رضوان جانبا، الدكتور بتاعك دكتور شحرور يقول أن الكتاب دال على من الفاتحة إلى سورة الناس، والقرآن جزء أصغر منه ولكنه الجزء الأعظم من الكتاب الذي يسميه المصحف. أنت وافقت على هذا الكلام، قلت لك أن الله يأمر أن الله يأمرنا في القرآن الكريم أن إذا قرأنا القرآن أن نستعيذ، وقرأت عليك السورة الآية الكريمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النص يقول إيه يا أحبائي؟ القرآن صح؟ يعني ايه بناء على تمييز الدكتور شحرور ان الاستعاذة في القرآن ولا ينص على الاستعاذة في الكتاب، فلو صح ان الاستعاذة في القرآن دالة على الاستعاذة في الكتاب كما يفرق بينهما الاستاذ شحرور، فنحن نريد منه ايه؟ ان يعترف ان القرآن هو الكتاب. وانا ارى من خلال اجابة الأستاذ محمود الذي قال نعم إحنا نستعيذ عندما نقرأ كل الكتاب، أنا أطالبك بدليل من آية الله عز وجل يقول فإذا قرأت الكتاب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو على أي نحو كان. ولا تجد في كتاب الله، لأننا نحفظ كتاب الله عز وجل. فإذا من إجابتك يا أستاذ محمود وكما وعدتك انتهت المناظرة، انتهت المناظرة. أنت عندك أن القرآن والكتاب كلاهما يدلان على نفس سور الله عز وجل وعلى نفس آي القرآن تبارك وتعالى. جميعا الكتاب هو القرآن، هذا من حيث الدلالة. وأنا بعد قليل سأقول لك ما هو مدلول كلمة قرآن وهو مدلول كلمة الكتاب، وليس كما يزعم ويدعي هذا الذي تدافع عنه الدكتور سحرور. واضح يا أستاذ محمود؟ انتهت المناظرة، أنت اعترفت، والآن أعطيك فرصة أمام الجميع أن تأتيني بآية من كتاب الله تأمرك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الآيات التي ليست من القرآن، في الآيات التي ليست من القرآن الكريم. يكفيني هذا القدر، سوف نعطيك اللاقط ويبدأ العد لحضرتك، لك اللاقط مباشرة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تفضل أستاذ محمود، معك المايك مباشرة بإذن الله حاليا، جزاك الله كل خير. السلام عليكم. طب لحظة دقيقتين راجع يا عمنا، دقيقتين راجع. دقيقتين وراجع. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل يا أخوان؟ بارك الله فيكم. يعني إنسان أصلا هو ما هو مستوعب ماذا تقول يا دكتور آدم. دكتور آدم صدقني هو لم يستوعب ماذا تقول له أو ماذا يعني كيف انتهت المناظرة، لم يستوعب هذا الكلام إطلاقا. فما هي اقتراحاتك يا دكتور؟ تفضل، معك المايك. لم يستوعب ما قلته، لذلك على ماذا يجيب؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا أبو علاء، بعد حين أبو علاء الله يبارك فيك. أبو علاء نقط أبو علاء، حتى أبو علاء ما يعني يعمل. أنا أقول لك الحبيب استلمود، يعني أظن ذلك، أنا أظن ذلك ماشي، ولكن لا تمس له العذر، لعله عنده أمر طارئ. ما عندي إشكال، أنا ما عندي إشكال، سأنتظره بإذن الله تعالى. تعرفوا ريثما يعود إلينا محمود، اسمحوا لي أن أقدم لكم أحباء الكرام بعض الذي قدمته في هذه المادة. ماشي أحباء الكرام، بعد الذي قلته في هذه المادة. طيب، وأنا سأنظر بإذن الله تعالى إلى التكست يعني قدر الإمكان بإذنه تبارك وتعالى. كما رأينا أحبائي الكرام، حتى الأخوة الموجودين يعلموا عما نتكلم، نتكلم عن أشخاص ظهروا على الفضائيات وبدأوا يعلمون الناس تعاليم خاطئة ليس لها أساس. لاحظنا كيف؟ فأنا أقول قول ربي تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا رقم واحد، وليبلغ الحاضر الغائب. ويقول تبارك وتعالى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ماشي أحبائي الكرام. طيب، الآن أنا أقول أن هنالك في الأرض من يغتال غفلة الغافلين، ماشي؟ أنا لم أسمي أحدا بعد، ولكن فهمكم يكفيكم. من يغتال غفلة الغافلين جاعلا القرآن عظيم، أرجو أن نفهمها. وأنا أرى، أنا شخصيا أرى أن الدكتور مهندس شحرور قد يكون دكتور عظيم في الهندسة، ولكنه لم أرى له طاقة ولا حتى هدبة ترتفع، لا أقول يا حبيبي جناحا، هدبة ترتفع بعلم يخص القرآن الكريم، ماشي، يخلط بما جمع من قول ما بين صواب سمعه فيقوله ثم يضيف عليه ما يضيف للناس. لا تسمعون من هذا، رأيته قد عاد، ما تشكل محمود، انتظر، أنا لا أراه إلا أنه مدعي علم لغة لا تخلو جملته من خطأ أو اثنين. أنا أرى أن هنالك من كثير هؤلاء الذين على الفضائيات من يغتال غفلة الغافلين جاعل القرآن عظيم. تفضل يا أستاذ محمود، بعدما قلت لك قبل قليل أنا عندي آية تأمرني بأن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن، وزعيمك أو صاحبك أو الذي تحب رأيه دكتور شحرور، أرجو أن لا تقف عند هذه الكلمات، هذا الذي تدافع عنه الدكتور شحرور، يرى أن القرآن جزءا كبيرا من الكتاب الذي يسميه المصحف، إذا هنالك جزء أكبر منه اسمه الكتاب، فكيف تستعيذون أنتم بالله في حال قراءة الكتاب؟ إذا هذا يدل أن الكتاب هو القرآن، وهذا هو زعمي في مدلولهما، وسترى بعد قليل عندما أفصل لك معنى الكتاب ومعنى القرآن. وصاحبك جعل أن القرآن شيء والكتاب شيء، وهذا هو من الذي ذكرته لك قبل قليل. هل عندك حضرتك آية كريمة تقول لك أن تستعيذ بالله من الكتاب الذي ليس هو القرآن كما يفرق صاحبك؟ لك الله خير يا أستاذ محمود، ولك التوفيق ينزل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله بعد إعطائه المايك للأخ محمود. 1 2 3 4 5 5 نبدأ الآن. أختنا شمس، تفضل، معاك المايك عندما يبدأ بكلامه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذ محمود. نقول في الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة للانقطاع، قطعت حوالي دقيقتين، معذرة للانقطاع، بس أقدر أقول لحضرتك أنا عندي آية في سورة الحجر اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقرآن الكتاب وقرآن، سورة الحجر، الآية رقم واحد، الكتاب وقرآن مبين، الواو هنا هل سمعتم؟ نعم سمع. طيب ماشي، وقرآن مبين، الواو هنا حضرتك واو المغايرة ولا واو ايه؟ الواو هنا واو المغايرة ولا واو ايه؟ ولا واو العطف، وعطف ايه على ايه؟ ولو الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب، ليه جاية كده؟ ليه جاية تلك ايات الكتاب وقرآن مبين؟ ليه جاية كده يا اخويا؟ سمعني؟ دي اول حاجة. الشيء الثاني، لما بنقول الاصل اللغوي نفسه في الدلالة لكلمة القرآن وكلمة الكتاب تختلف، الاصل اللغوي انت قلت انك هتشرحها، انا على العين والراس انا عارفها، هبديك انت تشرحها عما انا اشرحها، انت اكبر مني علما وقدرا، هبديك انت تشرحها، مش هشرحها انا عندي شرحها بس هبديك انت تشرحها. لما ربنا سبحانه وتعالى عن الرسول بيقول رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، ايه هي الكتب دي؟ ايه هي الكتب دي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، ايه هي الكتب القيمة دي؟ كتب مش كتاب، كتب قيمة، تمام، كتب قيمة، ايه هي الكتب القيمة دي؟ تمام. لما برضه عندي آية تانية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، هي فين الآية التانية؟ لا دي آيات تانية، نستكتب دول ونرد على حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ أو ذكرت القرآن فاستعذ بالله، تستعذ بالله وانت بتقرأ القرآن أو في الكتاب كله، وانت بتقرأ في الكتاب كله، ردها بسيط يعني مش حاجة. تفضل، ليه ثلاث دقايق مش عارف ممكن تضيفهم ليه بعدين ولا لأ، بس أنا هترك المايك للدكتور أهل. طيب، ما فيش مشاكل، تفضل معك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت لما تتخلى عن وقتك ما من حقك أنك تطالب عن هذا الوقت، عرضت ما لديك وعرضك هذا واضح يرد عليك الدكتور آدم فيه، بارك الله فيكم، ويريت لو تعودوا المايك لي مش تتفضل يا دكتور آدم والدكتور آدم يعطيك المايك مباشرة. هكذا اتفقنا تمام. إذا جاهز الآن يا دكتور آدم، هل حضرتك معنا؟ فاسمعني، اعطيني رقم واحد، تفضل معك المايك حتى تجيب عليه. هذا كان رده، تفضل معك المايك، لك 5 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو إذا كما سمعتم أحبائي الكرام ما فيش مشكلة، يعني هم يعني كده الموضوع سياح نياح، لا ليس الموضوع سدح مدح حضرتك، لاحظ كيف يا أستاذ محمد. يعني بناء على إجابتك أستاذ محمد سوف ترى أن المناظرة انتهت، فأنت ترى أن الاستعادة هذه شاملة لما استثناه الأستاذ الدكتور شحرور، أنت ترى أنها شاملة. أنا أريد هو أن يأتي ويناظر، هو لا يراها شاملة ويرى أن دلالة القرآن دلالة على قسم وقسط من الكتاب، هو عليه أن يأتي. أنت ليس عندك حيلة يا محمود، ونأتمر بأمرك أخي الحبيب يستمد من عيوني. الآن اسمعوا يا أحبائي الكرام، بهذا الوقت الموجود عندي يعني أنا سأنظر بعين المحبة لأخي محمود الذي يريد أن يدافع عن هذا الفكر، هو متأمنا في التجديد وفي المعاصرة شيء. أقول يا محمد ليس هكذا يؤخذ العلم، وليس هكذا يكون الأمر. شوف يا محمود، قبل كل شيء السورة اسمها سورة الحجر، الحجر ليس الحجر، ماشي؟ نعم، هذا رقم واحد. حضرتك يعني الفرق كبير بين الاثنتين، ماشي. رقم اثنين، دعني أذكرك وأذكر الأخوة السامعين أن الدكتور شحرور عندما في هذا الرابط الذي اتفقنا عليه أنت وأنا، قال وهو يرد على سؤال المضيف، قال الدكتور شحرور أول ما توصلت إليه في الفرق بين الكتاب والقرآن، ثم ذهب يتكلم عن التفسير وكيف أن المفسرين كل منهم كان يعكس ثقافة واقعه. الله، حضرتك على أساس يا دكتور شحرور يعني بدأت تقول للناس الفرق بين الكتاب والقرآن ثم ذهبت تتكلم عن المفسرين. الله، أين التركيز وأين حضرتك مصداقية الطرح؟ ثم أتى يقول والكتاب الذي وجدته هو، اسمعوا يا حبيبي الكرام، هذا الدكتور شحرور يقول، هو يقول والكتاب الذي وجدته هو، ثم يذهب إلى القرآن يقول القرآن ساحف. الله، نحن عاوزين تعرف الكتاب، في المذهب القرآن، فيقول القرآن ساحق ساحق ماحق وهو موجود ساري مفعول، علمت به أم لم تعلم، قبلت به أم لم تقبل، الذي يؤمن بالبعث سيبعث والذي لا يؤمن بالبعث سيبعث. الله، ما دخل هذا ما دخله في تعريف القرآن، هذا ما دخله في تعريف القرآن. يا محمود، التعريف من سمات التعريف إيه هو؟ أن يكون جامعا مانعا. التعريف إيه؟ جامع مانع، تحد حدوده ما فيه وتعزله عمل ما ليس فيه، ماشي حضرتك؟ حتى شحك ماشي. المهم يا محمود، انت تطلع على الله هتقصي حاجة، طيب ان شاء الله تعالى تقول شيء. طيب، فيقول لك القرآن ساحق ماحق وهو موجود سر المفعول، علمت به أم لم تعلم، قبلت به أم لم تقبل، الذي يؤمن بالبعث سيبعث والذي لا يؤمن بالبعث سيبعث. الله، ده هو بيتكلم ببديهيات، يتكلم ببديهيات، لكن ده كله هراء حضرتك، زيادات وزيادات وزيادات. من في الدنيا يقول أنني سأحارب الموت وأنني لن أموت إلا إلا إلا فاقد العقل والوعي؟ ثم يقول لك الذي يؤمن بالموت سيموت والذي لا يؤمن به سيموت. ما هذه المقدمة الركيكة الضعيفة حتى يعرف ما هو القرآن؟ ويقول القرآن ساحق ماحق، ثم يأتي ويقول ويضيف يقول القرآن فرق بين الحق والباطل في الوجود. طيب، ما في إشكال. لحظة واحدة، خلص الوقت، لسه في عندي إيه. والقرآن هو الجزء الأعظم من الكتاب، ده كلام الدكتور شحرور، لذا قال الكتاب هدى للمتقين لأنه فيه صلاة وصوم. ستعلمون بعد حين أحبائي الكرام عندما تسمعون الحلقات الأخرى كيف أنه هنا يعزل الصلاة والصوم ويجعلهما في إيه؟ تحت مظلة الكتاب، حتى يفرق، حتى يخرجهما من إيه أحبائي الكرام؟ من أنهما عبادة لله وأن التفلت فيهما لا أشكال فيه. سترون هذا ماشي إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم يأتي ويقول والقرآن قال هدى للناس. ده كلام مين؟ ده كلام الدكتور شحرور. إذا الدكتور شحرور يقول أن الكتاب هدى للمتقين وأن القرآن يقول هدى للناس، هو يفرق في الدلالات. إذا هذا غير ذلك. الله أكبر الله أكبر. هل هذا غير ذلك؟ كلاهما منظم واحد. وسنأتي الآن كما قلت لك بعد قليل المادة طويلة، لكن دعني أكتب لك الذي كتبته وصرفت فيه وقتا من عمري أتتبع كلماته كلمة كلمة كلمة كلمة يا محمود. ماشي. يقول دكتور محمود شحرور معقبا: أي آية إخبارية في كتاب الله هي القرآن؟ حاضر يا شمس، لحظة واحدة يا شمس، دعني أضيف قليلا لوقتي، دعني أضيف قليلا لوقتي. طيب انتهى الوقت، فكرة اللقط مع المدير إيستن. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك 5 دقائق يا أستاذ محمد. 1 2 3 4 5 تفضل، معك المايك إن شاء الله تكمل يا دكتور في الموضوع بال5 دقائق الأخرى. طب نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور آدم. طب ما هو أنا كده مبسوط إن أنت لقيت حاجة تحاول معاك فيها. اللي أنا فهمته دلوقتي إن حضرتك أساسا حقيقة يعني ممكن حضرتك مش وصلتك هو عاوز يقول إيه. هو عاوز يقول حضرتك مش وصلتك هو عاوز يقول إيه. الراجل بس عايز يقول إن كلمة إن القرآن كل اللي معس اللي جاء لسيدنا محمد هو ده الكتاب، هو ده الكتاب. القرآن الجزء العظيم منه إن هو نبوة سيدنا محمد. سواء انت امنت بالقران او ما امنتش ده ماشي عليك، ان هو القران هو قانون الوجود نفسه، هو الذي فرق بين الحق والباطل. الكتاب في الكتاب اللي هو الرساله، يعني مثلا لما ربنا يقول مثلا انك صوم او صلي او صوم رمضان، ده مش ده ده ده ده, ده, ده, ده رساله، ده كتاب، كتاب الصوم. انت واخد بالك؟ حتى ربنا بيقول عن الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فانت ممكن تعمل بالرساله وممكن لا، انما القران هو قانون الوجود. القران اللي هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت، سواء انت امنت بده او ما امنتش بده ده هيمشي عليك. ما هو الصلاه هو قال ان هم مش قران، هم قال ان هم موحى بهم من الله، بس ده من ده ده ده من ضمن الكتاب. ان كل اللي نزل على سيدنا محمد ده كتاب. في حاجه اسمها في القران، القران اللي هو دعم النبوه، اللي هو النبوه، نبوه سيدنا محمد، اللي هي الايات البينات، الايات البينات اللي هي ايات خلق الكون، البعث، الحساب، النشر، سامعني، اللي هي قوانين الطبيعه نفسها اللي هتسرى عليك انت امنت بيها او ما امنتش بيها. انت امنت بيها يعني شئت انك تموت او ما شئتش انك تموت انت هتموت. كل نفس ذائقه الموت، ده قران، ده قرآن، قانون الوجود نفسه القرآن. الكتاب بقى اللي هو الرسالة انت ممكن تاخد بيها وممكن ما تاخدش، زي الميراث مثلا ممكن تاخد بيه وممكن ما تاخدش، ده من ضمن الرسالة. وكلامه صحيح، بس يعني كلمة صاحب ماحق ان هو ماشي عليك على كل الاوقات، هو ماشي عليك تمام. الكتاب مش ماشي عليك، الكتاب انت ممكن تمشيه عليك وممكن انت ما تمشيهوش عليك. وحتى استدل كده في الايتين زي ما حضرتك تفضلت وقلت اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن فيه هدى للناس كلها، لأنه هو ماشي على الناس كلها، هو ماشي على الناس كلها. القرآن فيه هدى للناس كلها إنه هو ماشي على الناس كلها. ده القانون اللي انت ماشي عليه، ده القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى من أول ما خلق الوجود هو عمل هالقوانين تنظم الوجود. شئت أنت أم أبيت، أنت شئت أم أبيت، هو ماشي عليه. ولو تفكرت فيه بيكون هدى للناس كلها. إنما الكتاب هدى للمتقين. ليه؟ لأن المتقين ممكن يؤمن بيه وممكن ما يؤمنش بيه. هو المتقي ممكن يؤمن بالكتاب وممكن ما يؤمنش بالكتاب. الكتاب اللي هو رسالة سيدنا محمد نفسه، رسالة النبي ليك. طب رسالة النبي ليك دي جاب ايه؟ حتى هو فرق فيها نفسه، قال لك ان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما جاءوا بالتوراة، ما هو التوراة ده برضه ما هو كتاب، بس ما كانش فيه الآيات البينات. التوراة ما كانش فيها الآيات البينات، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أعطى سيدنا موسى آيات البينات ما كانتش في التوراة، التوراة كانت كتاب الشريعة. رسالته نبوته نبوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لقومه اللي هي التوراة. آيات سيدنا موسى إيه؟ آياته هنا ربنا قال ولقد أتينا الآيات البينات بتاعة سيدنا موسى ما كانتش في الكتاب، إنما الكتاب الذي بين يدينا هو فيه الآيات البينات. إيه الآيات البينات؟ اللي هي القرآن نفسها، ده دليل النبوة بتاعة سيدنا محمد، لأن سيدنا محمد ملوش معجزات مادية، ما حدش يتسع آيات مادية. حتى ربنا بعد كده في القرآن نفسه مش فاكر في سورة إيه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم بصائر من ربكم. إيه البصائر من ربكم؟ البصائر هي آياتنا، هي دي البصائر من ربنا، آيات البينات. طب هل هم في الكتب بتاع السابقة كان فيها آيات بينات؟ لا ما كانش فيها آيات بينات، الآيات البينات جاية من خارج الكتاب اللي هم اللي جاي اللي معاهم اللي هو جاي اللي الكتاب اللي هم جايين بيدعوا بيه الشريعه، الايات البينات جايه من خارجه. سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام الايات البينات جايه من خارج الانجيل، وسيدنا موسى الايات البينات جايه من خارج الانجيل، انما انت الايات البينات جايه موجوده في الكتاب معاك. ايه هي الايات البينات؟ اللي هي القران نفسه، اللي هي القران نفسه دليل نبوه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الايات البينات هنا هي الدليل، هي الدليل. والراجل كلامه صحيح 100%. انت انا خلص وقتي ولا ايه؟ خلص الوقت يا عمنا ادم. انا شفت ان حضرتك ما استوعبتش النقطة، انت ما استوعبتش النقطة، انت واخد بالك معايا؟ فشئت انت او ابيت القرآن ماشي عليك، انت شئت او ابيت القرآن ماشي عليك، انما الكتاب مش ماشي عليك، الكتاب لا يمشي عليك، الكتاب انت بتاخده. عشان كده قال لك هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب حلو الكلام، هدى للمتقين، انت ممكن ما تكونش متقش، انت ممكن ما تكونش متفق، انما الكتاب القران هدى للناس كلها. شئت ام ابيت ده قانون ماشي، ده ربنا سبحانه وتعالى. حاضر ثانيه واحده، من اول ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش اللي ماشي؟ خلص انتهى الوقت، اعطيني المايك. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. دكتور ادم تسمعني؟ هل تسمعني دكتور آدم؟ تفضل معك المايك. وبركاته. أخي محمود أنا لن أسمح لك أن تقول دكتور آدم أنت لم تفهم، يعني قل ما حتى يقولها مناظري المسيحيين أي النصارى. يعني أنا أسمح لك في هذه الفرصة الطيبة في الغرفة عدد كبير من الناس أن تقول وتخدش من بوجه أخيك آدم، تقول لي أنت لم تفهم قصده. لا أنا حتى قوله أسمعته بالأخ الكرام الرابط الذي اتفقنا عليه أنت وأنا، وأيضا سجلت كلماته تسجيلا، لاحظ كيف؟ وأقرأ لك من أنت الشيء موجود، أقرأ لك مما سجلت من كلماتي. فرجاء حضرتك يعني تنتبه إلى ما تقول، لن أجعلها يعني فرصة لك أن تحاول أن يعني تأتي على شخصيتي لو سمحت. الآن أحبائي الكرام، سمعتم كيف أنه يفرق ويقول أخونا محمود أن مثلا آية الأرث أن الإنسان يعني مخير بأن يعمل بها ولا يعمل بها، وسترون أيضا بعد قليل كيف أن الصلاة ليس عبادة وأنك مخير فيها كما سمعنا في المقدمة التي سمعناها عن إيه؟ عن الدكتور شحرور، والصوم كذلك، وأنه عنده بعد حين إذا ليس موضع النقاش أن الحج سوف يكون في الأشهر الحرم، في كل الأشهر الحرم حج. تفلتنا الدين يا أستاذ، حضرتك على كيفك يا مهندس شحرور أن الأرث يأخذ به أو لا يأخذ به غصبا عنه سوف يأخذ به الإنسان. الأرث وقوانين الأرث في إيش؟ تحت مظلة الإسلام، تحت مظلة الإسلام، ولألا يخرج من نطقة الإسلام. لاحظت كيف حضرتك؟ إيه. فالآن نرى مثلا الآية الأرث التي أتى على ذكرها، وهو يقول الدكتور شحرور أي آية إخبارية في كتاب الله هي القرآن، وأي كتابة، هو يقول وأي كتابة، القرآن الكريم فيه كتابة أتى على يعني يكتبه الكتابة، يعني حضرتك بمعنى أنه يعني لا ذاك الكتاب عبارة لا, لا, لا, لا تأتي بهذا السياق مطلقا. هذا ليس إنسان متخرج من كلية شرعية. بالمناسبة أخونا محمود يومين قال أن الدكتور شحرور حائز على 4 دكتوراه، منها دكتوراه في الشريعة، ولم نجد هذا لا في الوبسايت بتاعه ولا في أي تعريف عنه ولا على التلفزيون أبدا أبدا. هو اختصاصه هندسة مدنية، ماشي. فيذكر الدكتور شحرور يا حبيبي الكرام ويقول آية الإرث، هو هكذا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية التي نزل الآية الكريمة أحبائي الكرام يقول هذه ليست قرآن وهي من الكتاب، ماشي؟ القرآن هو فقط النبوة والذي حصل فيه الإعجاز. صح يا محمود؟ صح يا محمود؟ لا تقول لي الدكتور آدم مش فهمانه. اوعى، اعتنيت في الحلقة بشكل جيد، ماشي؟ ماذا كنت بقول لك؟ صح، قل لي صح، لا تقول لي غير كمل الكلام ده. أنا أقول لك كلامه مباشرة، كن منصفا، كن منصفا واتق الله عز وجل. احنا مش مادي باعة في سوق، اتيك بدليل من كلامه وانت بتدعي انك سوف تجيب عنه وتدافع عنه. قل صح اذا بقتلست حقيقيا. فاذا يقول احبائي الكرام هذه ليست قرآن. طيب اذا كانت ليست قرآن يا محمود، ازاي حضرتك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في حقها، والقرآن يقول لك انت تستعيذ بالله اذا قرأت القرآن؟ اذا هي ايه؟ قرآن. انت تلاقط هذا الذي تدافع عنه. اسمع الآن ما يأتيك بإذن الله تعالى من علم. ثم يضيف قائلا دكتور شحرور، الله سبحانه وتعالى ما أعطى آيات بينات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ما أعطى آيات بينات، هي آيات إيه؟ غافلات؟ هي إيه؟ آيات مخفيات؟ ده كلام دكتور شحرور في الرابط الذي أعطيتكم إياه قبل قليل. يقول دكتور شحرور الله سبحانه وتعالى ما أعطى آيات بينات لرسول الله عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم. الآيات البينات هي القرآن نفسه التي سيكتشفها الإنسان، هو قوله هذا، قوله مع الزمن. لذا قال هذا الكلام لشحرور لكل نبأ مستقر ولا سوف تعلمون، لأنه يتكلم عن القرآن، لأن القرآن فيه أنباء وهو يشكل معظم المصحف. ثم ينهي كلامه ويقول الكتاب هو نبوة محمد بن عبد الله ورسالته معه، ماشي؟ ثم يقاطع الدكتور سحرور ثم يقول اسمحوا لي أكمل لكم. الكتاب من أول سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. ثم يلتفت الدكتور رضوان بجانبه ويطرح السؤال، ما فائدة هذا التقسيم ما بين الكتاب والقرآن إذا كان عند محمود الذي يدافع عن دكتور شحرور لا فرق ما بين الكتاب وما بين القرآن ويستعيذ في الاثنين؟ فإذا الآن يحق الوقت، حاضر يحق السؤال، حاضر السؤال، ما فائدة هذا التقسيم؟ في مداخلتي الأخرى إن شاء الله تعالى نتكلم عن فائدة التقسيم الذي تكلم عنه الدكتور شحرور، ثم أنا أفضي ما عندي. السلام عليكم أخي، استمتك الله. بارك الله فيك دكتور آدم، وحي الله الأستاذ محمود الضيف المحترم، أهلا وسهلا بك. بالحقيقة يعني أنا حابب أسألكم أسئلة للأستاذ محمود قبل ما أن أعطي المايك. هل تريد، أنا لاحظتك أنك أنت تريد إضافة لوقتك، هل تريد أنه أمنحكم وقت للإضافة للوقت إذا ما انتهيت يا محمود؟ توافق على ذلك؟ نعم أم لا؟ هل ترغب في وقت إضافي يا أستاذ محمود؟ هل الأستاذ محمود معانا على السمع؟ هل الأستاذ محمود معانا على السمع؟ هل في عندي صوت؟ لا، أنا بقول إذا ما احتجت هل أضيف لك الوقت وأحتسبه للدكتور آدم، لصالح الدكتور آدم؟ يعني خلصت الخمس دقائق، صارت خمس دقائق، ست دقائق، أعطيه ست دقائق مثلك؟ طيب ممتاز، تفضل معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا دكتور آدم أخويا الكريم، حقيقة المداخلة بتاعت حضرتك يعني، ما هو مشكلة انك بتاخده الواحد لما بيجي يكلم بتاخدوها شخصي، لا انت شخص هذا لا يعليك هذا، يعني بحس فيكم حتة، انا آسف بس حتة الغرور قوي قوي يعني، مش عارف بس انا بحسها كده، هذا لا يعليك هذا لا يعليك، احنا بنتكلم مع بعض اخوات، انا ما اعرفكش انت ما بتعرفنيش، مستواك ما بعرفوش، اخوات بنساعد بعضنا، فحط يا ليك ولا ليك ديت معلش خليها جانبا، انا بتكلم بادب حقيقة. بس انت حقيقة ما فهمتش الدكتور شحرور، حقيقة انت ما فهمتوش، ده شيء لا يعيب منك بالمره نهائيا، لا بالمره لا يعيب منك ولا يعيب مني ولا يعيب من حدا. اوقات بتوصل للفكرة اوقات ما توصل لهاش. نقطولها سمعت لا مش تنقطني تفكر معي، لا مش تنقطني يا اخوي. والله انك اول حاجة يا استاذ محمود انك قليل الادب، ما في مداخلة طلعت فيها تعطي الا وتقوم بالاساءة للدكتور ادم. ومرة ثانية نعم انت غير مؤدب، ما عندك نوع من الادب. مين المغرور يا أستاذ؟ وقبل قليل تتهمه بعدم الفهم، وقبلها تهمته بأمور ثانية أخرى. إما أن تلتزم بأدب الحوار أو أنك فعلا غير جدير أبدا، حتى أنت لا تفهم معنى ما يقال لك. قاتلك الله. يعني إحنا يا إخوان بارك الله فيكم، يعني إحنا عاوزين نعمل حوارات ومناظرات من أجل أن يهان أحد مننا من الإخوة؟ وهذا إنسان كالحمار يحمل أصفاره، لا يفرق بين ألف وباء. والله لو سؤال واحد تم سؤاله لانتهى الموضوع، والله لن يفتح فاه بكلمة. أنا آسف يا دكتور آدم، لكن هذا هو الواقع. والله ليس بجدير أن يحاورك إطلاقا أو يناظرك مثل هذا الإنسان الغبي. والأمر انتهى أصلا، هذا ليس بمحترم، هذا إنسان نبل. أولا يغيب ويأتي ويقول لك دقيقتين وينقل عبارة عن إنسان ناقل لا أكثر ولا أقل. تفضل معاك المايك أخي. والله قسما بالله لو سألت هذا الإنسان عندما يقول أن الكتاب هي رسولية محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو سألناه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون. إيش الرسولية هذه وما أنزلنا عليك الكتاب؟ نزل عليه الرسولية؟ سبحان الله. ارفعوا التنقيط جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. والله لا يفقه كما قال الأخ عبده. يعني هو قدمنا، احنا المفترض انه عندما انه اخونا مثل اخونا عبده اللي بينصحنا عماله كنا ممكن انه نستمع الى الدكتور الاخ عبده. هذا انسان لا يمكن ان يكون انسان عاقل كما هذا الانسان المهرطق، هذا الشرذمة من هكذا بشر لا يعرف ويفرق. يقول الكتاب انه رسول، انه الرسول نفسه، حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل معاك المايك دكتور آدم، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. أرجو الله العظيم رب العظيم أن يزد عنا وعنكم جميعا أحباء الكرام، وأن يحفظ لنا إعراضنا. آمين رب العالمين. طيب دعوني أكمل المادة أحباء الكرام لكي تنتبهوا إليها من قول الدكتور شحرور. دكتور شحرور أحباء الكرام سئل هذا السؤال، ما فائدة هذا التقسيم يعني ما بين القرآن والكتاب؟ فيرد الدكتور محمد شحرور ويقول الفرق كبير جدا. الآن كلكم أن تستمعون وتنتظرون أن تروا الفرق، ماشي أحباء الكرام؟ فقال الفرق كبير جدا في المادة، في نفس المادة، نعم في نفس المادة. فيقول الفرق كبير جدا. اسمع ماذا يقول. أطروحة الحرية انحلت في هذا التقسيم. أطروحة إيه؟ الحرية انحلت في هذا التقسيم. والله إنك لا تدعو إلى الانحلال ولا تدعو إلى إلى إلى حرية ضمن معايير هذا الدين أبدا. ماشي. طب ماذا بعد ذلك؟ تعالوا نرى ماذا يقول. كيف؟ فيرد. اسمع الآن، هو يرد كلامه غير مترابط مطلقا. فيرد بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقرأ الآية فيقول ليس لها بالأزلية والأبدية. القرآن له علاقة بالأزلية والأبدية، القرآن جاء من اللوح المحفوظ، أما الأحكام فليس لها علاقة باللوح المحفوظ. لذا قال الأحكام سميت في كتاب الله أم الكتاب. الله، ده يفرق بالأزلية الكتاب هذا هذا هذا هذا له علاقة بالأزلية، هذا ليس له علاقة بالأزلية، هذا رقم واحد، وهذا من الروح المحفوظ وهذا ليس من اللوح المحفوظ. ماشي أحبائي الكرام؟ في آية الأرث ما في إشكال يا أخي الياس، ماذا نفعل؟ هو وتقدم وقال ورفع، هو لا يعرفني، يعني هو أراد رجل يعني يشرئب عنقه، فقلنا نتفضل من باب أننا نعتني بأخنا أنه مسلم لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. ماشي، لكن في أناس لا يستطيعون، شذوا عن الطريق ولا يرون الناس، ما في إشكال. فاسمعوني الآن، فيقول مرة أخرى هذا اللي هو الدكتور شحرور، يقول في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. فبيقول مضيف، يقول فيها لذا المحكمات، المحكمات ما يا أبو علاء، المحكمات هي رسالة محمد بن عبد الله، والمتشابهات هي نبوته، لذا ما قول ما قال بها أحد من الأولين والآخرين. الآيات محكمات يا أبو عبد الله هي يا أخي إيستن هي من الرسالة، أما المتشابهات هي من النبوة. إيه الكلام ده؟ يعني المحكمات ليست من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام كنبي، يعني كناسوت وكنبيوت، مش عارف يعني سيجعلونها هكذا، مش عارف كيف نبيوت، أي مش عارف كيف أجعلها نبي نبيوت، يمكن تكون كذلك. نعم نعم، هناك كذا وهناك كذا، هناك رسول وهناك نبي. فيأتي ويقول لذا المحكمات هي رسالة محمد عبد الله متشابهات نبوته، فالقرآن كله من الآيات المتشابهات. وهذا بعض الناس، هو يقول وهذا بعض ناس في السلف وصلوا إلى هذا، أن الوعد والوعيد والإخبار والغيبيات هذه كلها من الآيات المتشابهات. طب ما هذا، ما علاقة هذا بالسؤال؟ ما علاقة هذا بالسؤال؟ أنت قلت في إجابتك على السؤال لماذا نفرق ما بين الكتاب والقرآن، أنت قلت أطروحة الحرية انحلت هذا التقسيم. تتفضل علق، لا هو يشرد بك، هو يشرد بك إلى مكان آخر. فيقول وأنا أقول أن القرآن كله متشابه ما عدا الأحكام، وعاوز يتملص من الأحكام بعد قليل. لا هو قال أنه نبي، ماشي هاني، وقال أنه نبي، فيقول الأحكام ليست متشابهة، أي أن الصوم والصلاة ليس من الآيات المتشابهة. لا ما في إشكال، هو يريد أن يخرج الصوم والصلاة من إيه؟ من كتابي، من كتابي النبوة إلى كتاب الأحكام، وأن لا يلزم الناس بها. لاحظ كيف؟ أن لا يلتزم الناس بها. فيقول هي من الآيات المحكمات والتي سميت أم الكتاب، ولذا قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إيه الاستشهاد؟ الاستشهاد ليس في مكانه. الاستشهاد معلش، خليك نحن مستمرون يا شمس، مستمرون، فلتكن خلاص هكذا مستمرون، الله بارك فيك، التسجيل باقي، الله بارك فيك، جزيك الخير. لاحظنا كيف؟ هذا كلامه إلى الآن، أنا لم أتكلم بعد. طيب الآن أريد ثم يأتي ويقول ولكن عن الأحكام، إذن الآيات المتشابهات اللي هي القرآن، فقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا جزء من القرآن. أما عن الأحكام الذي هي من الكتاب كقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني هذا ليس من القرآن. انتبهنا، هذا ليس من القرآن عند الدكتور المهندس شحرور. طيب اسمعوا الآن الكلام يا أحبائي الكرام، ده كلام رب أخوكم آدم يسأل. القرآن سماه الله تبارك وتعالى بأسماء كثيرة، ماشي، منها القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، صحف مطهرة، التنزيل، ماشي أحبائي الكرام، دي من أسماء القرآن ترسل وصفاته على وصفاته. القرآن نرى أن الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ده أي شاهد أن الله سماه قرآنا. كتابا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هو طبعا بالنسبة للدكتور شحرور أيضا في حلقات أخرى ليست الآن مناط عرضنا، يقول أن الفرقان ده تنزيل خاص. نعم، يوم بدر يوم التقى الجمعان ورد عليه كثير من الكتاب وصفه لغته وصفه حجته، حتى بس تعرفوا على هذا، تتعرفوا على هذا اللغط الذي يأتيكم من عبر الفضائيات. ماشي أحبائي الكرام، أنا أقول لكم باختصار قبل أن إن شاء الله تعالى يعني أستمر في أسماء القرآن وصفاته وتعريف الكتاب. الأنبياء كلهم جاءتهم كتب. طيب ما اسم كتاب موسى؟ يلا يا مسلمين، ما اسم كتاب موسى؟ أجيبوني، ما اسم كتاب موسى؟ التوراة. ما اسم كتاب المسيح؟ الإنجيل. طيب ما اسم كتاب داود؟ الزبور. طيب ما اسم كتاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. بس هذا الموضوع. كتاب سنرى بعد قليل أنه يدل على إيه؟ على مجموعة كل تلك الصحف، وسنأتي بتفصيل. والقرآن باسم المادة التي فيه، بس انتهى. وهذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا، ماشي. إذا افترق، إذا اجتمعت الكلمتان، ماشي أحبائي الكرام، الفرق واضح بالدلالة. هذا يدل على اسم المجموع، وهذا يدل على كنه المجموع. وإذا افترقا اجتمعا في الدلالة، ماشي. طيب الله يبارك فيك يا حبيب. الآن أما قوله، سنأتي بعد بالتفصيل. الذكر، قال عز وجل وأنتم تعلمون أي الله عز وجل يقول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اسم للقرآن الكريم. طيب وقوله تبارك وتعالى بنفس السورة، يعني نفس الصفحة، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما شيد اسم الذكر؟ اسمه صحفا مطهرة، بقوله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو إيه؟ صحفا مطهرة. طيب لو قلنا قرآنا، ما الفرق بين القرآن والمصحف؟ يلا ما الفرق بين القرآن والمصحف؟ المصحف هي تلك الورقات الصفحات التي يكتب عليها القرآن، وفي جانبها ايه يا حبائي؟ مارجن. المارجن ده ايه؟ الفراغ اللي على الطرف، ماشي حبائي الكرام. كان بعض الصحابة يكتبون فيها بعض الشروحات عليها، ده اسمه مصحف. القرآن لا تتلو كل الذي كان في الصحف، بل هو ايه يا احبائي الكرام؟ صحف مطهرة يحفظها المسلمون. الهامش، برافو عليك يا راشنال، الهامش على طرف دي، على الهامش ده كان اسمه مصحف. وليس قولنا تبارك وتعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة هذا هو مصحف، ابدا. فهذه مصحف الميم ايه يا احبائي؟ دي ميم المكانية التي يكون فيها كتابة في الصحف، ماشي. طيب الآن نأتي فيما بعد. وصفه الله بالتنزيل، وصف الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بالتنزيل. أنا لا أعلم طبعا. دعوني أعطيكم الشاهد. يقول تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أنا أريد من الدكتور شحرور، من الدكتور شحرور أن يأتيني بآية أن الكتاب وحي من عند الله على مفهومه هو، على مفهومنا سنرى ذلك، ونأتي على على على على, على إيه الآية الكريمة التي تدل، ولكن على مفهومه وفرق. يلا أين أن الكتاب، أن الكتاب وحي؟ هناك آية أنه نزل من عند الله عز وجل، ولكن أين أن الآيات وحي؟ الكتاب الذي فرق به هو، أين ذلك؟ يلا. وهل الكتاب، هل الكتاب نزل به الروح الأمين ولا شخص آخر ولا ملك آخر؟ ولا من بنات ذهن النبي صلى الله عليه وسلم أفكاره. طيب، قال الأستاذ منع القطان في مباحث في علوم القرآن غلب على اسمائه القرآن والكتاب، دي اسم غالب. وقال الدكتور محمد عبد الله الدراز روعي في تسميته قرآنا كونه مطلوبا بالألسن، ماشي، كان روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكيف التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه؟ وفي تسميته بهذين الاسمين يعني حفظه بالسطور والصدور. الحفظ يجب أن يوافق الرسم لأن الرسم توقيفي، ماشي أحبائي الكرام، الحفظ عند المسلمين يجب أن يوافق الرسم لأن الرسم توقيفي، يعني عندما يقول إن رحمة الله قريبا من المحسنين، رحمة بالتاء المفتوحة ليست التاء المربوطة، والحفاظ يعلمون، الحفاظ يعلمون ذلك جيدا، ماشي. طيب، نأتي إلى الكاتب في علم علوم القرآن ويقول: وبهذه العناية المزدوجة التي جعلها الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بنبيها، بقي القرآن محفوظا في حرز حريز، وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه، ولم يصبه ما أصاب الكتب الأخرى من تحريف وتبديل وانقطاع سند، كما كلكم تعلمون يا أحبائي الكرام انقطاع السند عند من يناقشنا من النصارى باختلاف مذاهبهم الإيمانية، لاحظنا كيف، وفرقهم الإيمانية. طيب، الآن من وصفات القرآن الكريم، فقبل أن أذهب إلى الوصفات أنا أقول للدكتور شحرور، إذا كنت قد فرقت ما بين الكتاب والقرآن، فيا ترى هل ستفرق ما بين الفرقان والصحف المطهرة؟ هل عندك دليل بذلك؟ يا ترى هل هم أجزاء أخرى من القرآن الكريم؟ تسمى بالك في التنزيل، وهل إذا قرأنا من التنزيل علينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو من الصحف المطهرة، أم للموضوع زيغ عندك وميعان لديك وسيلان من الفكرة، وتخرج من الفكرة وتهرب منها؟ يوصف القرآن الكريم بأنه نور بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يوصف القرآن الكريم بأنه هدى، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يوصف بأنه مبارك، يقول تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يوصف القرآن الكريم بأنه مبين، فيقول: فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يوصف بأنه بشرى، يقول: هدى وبشرى للمؤمنين. يوصف بأنه عزيز، يقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. يوصف بأنه مجيد، فيقول تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد. فأنا أقول لك: لعل المجيد غير القرآن يا دكتور شحرور، لعل العزيز غير المبين، ولعل المبارك غير الذي هو نور وهدى. هل لديك من دليل؟ ليس من دليل، وكل تسمية أو وصف هو اعتبار معنى من معاني القرآن العظيم. طبعا الآن هو يريد أن يكون يمشي ما بين الأزقة دون أن يتلقى يعني انتقادات، يحاول ذلك. فكلما ذكر الرسول يقول: الرسول الأعظم، كلما تكلم عن الكتاب يقول: القرآن، ويريك أنه غير على القرآن، يريك بأنه غير على كتاب ربه، ويأتي في الانحلال والتفلت كما سمعته في سيرته، يأتي على الانحلال والتفلت والدعوة إلى إلى إلى إلى المساكنة، أن يساكن الرجل المرأة بغير عقد إذا تراضيا في ذلك، يعني بويفرند وغيرفرند، زنا بالحلال، ماشي، ويأمرك أن تحج رمضان في غير وقت الحج، واسمع وتسمع وتسمع ويقول لك أن الصلاة ليست عبادة، كله تفلت من هذا الدين. لذلك غيرة على هذا الدين أتيناكم بهذه الدراسة والرد على هذا الرجل. وما أظن أن محمود كان بوسعه أن يبقى ويصمد بعد السؤال الأول، ولقد رأيتم كيف أنه تهرب، ماشي. طيب، تعرف القرآن، ما هو القرآن؟ قرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة ذلك ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيب. القرآن في الأصل كالقراءة، طيب أبدا. الآن والآن الكلمة هي قرأ قراءة وقرآنا لا تصريفه. طيب ويقرأ يقرؤون قراءة واضح. قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ماشي في حق الإيه القرآن. طب القرآن دال على كل على على على كل الكتاب يعني من الفاتحة إلى الجنة والناس. نعم هذا هو القرآن والكتاب وصف شيء آخر. لاحظنا كيف. طيب إيه هو الشيء أن ذلك الكتاب عندك كتاب فيزياء عندك كتاب كيمياء عندك كتاب رياضيات هذا هو أوتي كتاب صحف مطهرة مادته لها اسم غير كتاب التوراة اسمها القرآن الكريم كله قرآن كله قرآن. طيب فقرآن هو مصدر على وزن ايه على وزن ايه يا حبي فعلان ككلمة ايه غفران شكران. تقول قرأته قرآن وقراءة وقرآنا بمعنى بمعنى إيه متقارب واحد سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر. للمطلعين فقط على اللغة العربية يستطيعون أن يتبعوا هذا الموضوع. أما أمثال أخي محمود وغيره ممن دهشوا بما يقوله ذلك الضال لاحظنا أحبائي الكرام لا يرون هذا ولا يفهمونه. فأين كذا محمود يقول سورة الحجر أو الحجر الحجر على شيء أحبائي الكرام يعني يعني تحييده أو ضبطه أو تقييده غير الحجر الذي يأتي بمعاني كثيرة وعنده طبعا غير الحجر. الحجر تأتي بمعنى ايه يا احبائي الكرام عقل الحجر لاحظنا كيف. وتأتي ديار ثمود ناحية الشام ماشي ويقال يقول تبارك وتعالى ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. الحجر لها معنى اخر معنى موضع سوى وتجي معنى قصبة اليمامة وتجي مليون معنى مليون معنى. لكن ليس لمحمود أن يدرك تلك المعاني وأنا ليس لي أن أدرك كل المعاني ليس لي أن أدرك كل المعاني. دول علماء الذي يتكلم عنهم دكتور سحرور ويقول دولة زعموا على من يتكلم مثلا يتكلم عن كبار علمائنا وأئمتنا عن عن عن مالك يتكلم عن عن أبي حنيفة عن الشافعية عن أحمد بن حنبل عن عن عن عن كل العلماء عن كل العلماء الأوزاعي ابن حزم عن عن علماء التفسير ودول يعني ينمي إليهم بالإشارة كأنهم محتقرين في نظره هم الذين خربوا عليه الدين لأنه يريد التفلت. وعاش حياته قصة كبيرة من حياته في روسيا. أنا لا أعلم إن كان فيها قد التزم أو صام. أنا أكيد أن لغته إن كان من أهل كما تقدم من كلام أخينا أبو العبد أهل سوريا عندهم علماء مكينين يعني في اللغة لاحظنا كيف علماء ما شاء الله في اللغة وفي الدين. أنا لا أعلم هذا الرجل ماذا حدث لذهني أو لعقلي أو لما تعلمه في المدارس في سوريا. الآن نعود ونقول إذن هو دكتور مهندس ليس له علاقة فيما يتكلم ويعبث فيما لا يعلم ويعبث فيما لا يعلم. الآن يطلق الاشتراك اللفظي على مجموع القرآن وعلى كل آية من آياته. فإذا سمعت أنت يا أخي الفاضل من يتلو آية صح أن تقول أنه يقرأ القرآن لو آية واحدة صح. عليكم السلام أخي أحمد. لو كان آية واحدة يقول أنه يقرأ القرآن. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. اثنين ذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه ماشي قرآنا أنه جامعا للقرء كما قلنا. ماذا قلنا في البداية قرأ غير القرأ قرأ أي يعني تأتي بمعنى الجمع والضم صح. قلنا أن كلمة قرأ تأتي بمعنى الجمع والضم صح؟ فهنا من من أحد تفسيراته، من أحد تفسيراته أن أنه قيل بأنه القرآن لأنه يجمع بين كتب الله لكونه جامع لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم في الكتب السابقة، ثمرة جميع العلوم، كما أشار تعالى في ذلك بقوله نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكما أيضا لقوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. لاحظ كيف في إحدى إيه أخي الحبيب دكتور إيهاب لإحدى الأسباب في تسمية القرآن ماشي. طيب ما في إشكال، كل هذه التعريفات يا أخي أحمد كلها ما في إشكال فيها ماشي، لكن ليس الذي يقوله ذاك أرعن الفكري، مع احترام الشديد معنى عظيم، لأن الفكر أرعن أرعن أرعن، لا تستطيع أن تسمع إليه، لا تستطيع، لا تستطيع، صعب جدا صعب. الآن يذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه ويميزه عن غيره فيعرفونه، هذا إيه بالتعريف، قلنا أن التعريف يقول إيه جامع معنى، فيعرفونه بأنه انتبهوا كلام الله المنزل بالقرآن، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، فالكلام إيه جنس في التعريف يشمل كل الكلام، وإضافته إلى الله يخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة، يخرج من هذا التعريف أو يخرجه من التعريف. اثنين، كلمة المنزل يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه وتعالى من إيه؟ من كلمات أخرى، كقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ويجئنا بمثله مددا. ماشي أحبائي الكرام. طيب تقييد المنزل بكونه على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما، صح؟ قوله شوف التعريف المتعبد بتلاوته يخرج قراءات الآحاد والأحاديث القدسية من هذه الدائرة، إن قلنا أنها منزلة من عند الله بألفاظها، لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه إيه يا حبائي؟ على وجه التعبد، على وجه العبادة، وليس قراءة الأحاد والأحاديث القدسية كذلك. نأتي إلى نقطة أخرى، هو في إحدى حلقاته، أنتم لم تدرون تماما، أراد محمود أن يعني يخرجه، يقول أنهم يقولون أن العربية ليس فيها، أن العربية ليس فيها مترادفات، لكن القرآن فيه مترادفات. إيه الهبل ده؟ هذا هبل أحباء الكرام، أليس القرآن عربيا؟ إن أنزلنا قرآنا عربيا، يقول لك العربية ما فيها مترادفات لكن القرآن فيه مترادفات. الله، هو القرآن حضرتك نزل حضرتك في اللغة السنسكريتية؟ هل سمعتموه يا أحباء الكرام أم لم تسمعوه؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كيف يستطيع أن يقول أن العربية ليس فيها مترادفات لكن القرآن فيه مترادفات؟ هو قرآن أعجمي؟ هل هو قرآن أعجمي يا أحباء الكرام؟ سبحانك يا ربي، أعجمي وعربي؟ يقول تبارك وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم أي أحبائي وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق ربي في أمثال هؤلاء، نرجو لهم الهداية، نرجو لهم الهداية، لكن كفانا، أقول في صرخة ألم من صدر أخيكم آدم، كفانا أن اتقوا الله فينا يا أصحاب الفضائيات، كفانا أن تخرج لنا من يدخل إلى بيوتنا ومنازلنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا فيضلونهم الطريق. طيب الآن هو الرجل شحرور يقول أن الكتاب كما سمعتم قبل قليل أوسع من القرآن. طب أنا أريد أن أسأله سؤالا، اسمعوا هذا السؤال. الله وصف القرآن أنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرة، صح؟ اسمعوا الآية الكريمة، يقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرة، صح؟ صح؟ طيب احنا كلنا نفهم هذا فيما يخص من الفاتحة إلى الناس. طيب يعني طيب هو يرى القرآن أصغر من الكتاب، طيب هل الكتاب فيه اختلاف؟ ده كان السؤال الثاني يا عمي إيسر، ده كان السؤال الثاني، هل ممكن نجد فيه اختلاف؟ سترى بعد قليل أن كل الصفات التي الطيبة التي ستكون في حق القرآن سوف يضمها الكتاب. إذن هذا هو ذاك. كان يقول رجل كريم، كلمة رجل تدل على إيه؟ على جنسه، وتقول وتدل على إيه؟ على سنه تقريبا، صح؟ طب كريم بصفة له، هل هناك تناقض بين هذه وتلك؟ ليس هناك تناقض، لكن القرآن تدل على إيه؟ على على على الكتاب الذي يقرأ وجمعت فيه صفحاته واسم المادة التي في ذلك الكتاب، لأنه كتاب مكتوب في السطور. انتبهوا إلى الكتابة، ليه؟ لأن الكتابة توقيفية، الكتابة إيه؟ توقيفية شيخ ورد، الكتابة دي ضرورية جدا، ويعلمها حفاظ القرآن والذين يتلون كتاب الله. طيب أنا آتي وأقول طيب لو كان القرآن هو فقط أنباء عن أمم وعن غيبيات كما يقول الدكتور شحرور، طيب فما الحاجة لقوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم؟ ها؟ قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وتسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور غفور حليم، صح؟ الله إذن إذن إذن في أمر تنزيل الكتاب اسألوا ما شئتم، لكن القرآن لا تسألوا. ده كلام مين يا أحباء الكرام؟ كلام ذلك المتنطع، ماشي، الدكتور في الهندسة المدنية الدكتور محمد شحرور. أنا من هنا من غفلة امتثالك يا دكتور شحرور أدعوك لمناظرة مباشرة إذا كان عندك قدرة، حتى الناس كلهم يعرفوا عورة علمك وادعائك. لا تستطيع أن تركز في موضوع واحد، كلها مغالطات لغوية ومغالطات في الاستدلالات وخلط على الناس، ماشي؟ طيب يقول تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طب ماذا يا دكتور شحرار إذا قرئ الكتاب؟ هل نسمع له وننصت أم لا؟ عليكم السلام أخي الحبيب أسد الهاشم. يلا لمن يفرق ما بين القرآن والكتاب أنا أسألهم، يلا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، طب إذا قرئ الكتاب أين دليلك؟ إذا قلت نعم فنقول لك القرآن هو الكتاب. وتجد الترادف. ثم نأتي ونقول تقول تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآيات. بالضبط لو القرآن غير كتاب لا نسمع. فهو يقول أن القرآن هنا أجمل من باب الإضافة، يعني مشيها، يعني حضرتك عندك بياع يبيعك حضرتك عطور فيزيدك يعني حبة عطر زيادة، اجت هكذا. لو تسمعوا كلامه في موضوع العطف والله شيء يقزز من الداخل كأنه لم يدرس اللغة العربية قط في حياته. لا تسمعوا له أحباء الكرام جملتين، صدقوني جملتين يا أحباء الكرام. طيب أخي أحمد إلا وتجد في الجملتين أخطاء تلو الأخطاء تلو الأخطاء. طيب عندنا دليل أن القرآن موحى من عند الله، هل هو عنده دليل وحيا؟ ها، هل هو عنده دليل لما قسم وفرق هذا الكتاب وحي من عند الله؟ يقول تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. يلا هذا دليلك يا دكتور شحرور أن الكتاب هو وحي من عند الله. يلا هذا دليلك لن تستطيع لا أنت ومن يؤازرك أبدا أبدا. طيب عندما يقول تبارك وتعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سأرى بعد قليل أن هذا وذاك هي تمييزا تمييزا لحال الفاتحة التي أكثر أهل العلم على أنها الفاتحة، وأن كان اختلفت الأفهام لكن أكثرهم على أنها الفاتحة. سنقول لكم لماذا. فيجزء من ذلك فيجزء من القرآن الكريم، لكن ذلك التركيز عليها لأنها تثنى، وسنرى كيف هذه التثنية فيها. طيب أنا قلت لكم أن هذا الرجل ممن جعل أنه أراد أن يغتال غفلة الغافلين وجعل القرآن عظيم. يعني أي أحبة الكرام عظيم، يعني يريد تجزئه أجزاء، ماشي، يريد أن يجزئه تجزئا، ده معنى عظيم، ويقع في حقه هو. يتنزل الآية التي بعدها من سورة الحجر، يقول لك الحجر، يتنزل الآية الله بارك فيك يا أختي شمس، وعز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، من أول آيات، لا من بعدها ما في إشكال. الآن نأتي إلى إلى أمر آخر، إلى أمر آخر، ما في إشكال، ما في إشكال. يقول عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. يا ترى هل الكتاب يهدي للتي هي أقوام؟ المفروض نعم عند كل المسلمين، عند كل المسلمين المفروض نعم. دي الآية يا شمس، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأقول لك يا دكتور، يا دكتور محمد شحرور، اتق الله، أنت متقدم في السن، اتق الله عز وجل، إذا شاخ المرء منا ازداد خوفه وحرصه. اتق الله، ربك سوف يسألك. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. يقسم الله تبارك وتعالى بذاته، تبارك وتعالى سبحانه، ويقول لنسألنهم أجمعين. سوف تسأل يا دكتور شحرور حضرتك عما كنت تعمل. نعم. الآن يقول تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فماذا عن الكتاب؟ هل هو بنفس الصفات عندك يا دكتور شحرور؟ وقوله تبارك وتعالى لقد صرفنا في هذا القرآن للذكر وما يزيدهم إلا نفورا. طب ماذا عن الكتاب؟ هل يزيدهم الكتاب قربا ضد النفور مثلا لطالما ما يسا بينهما، أو يزيدهم نفورا مثلا لعله قاسا مشترك بينهما؟ طب يقول عز وجل يا أحبائي الكرام وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طب ماذا لو قرأنا الكتاب الفاتحة؟ هل هناك حجاب مستور؟ كل أسئلة لم يستطع لا, لا, لا محاورة ولا مضيفة ولا الدكتور شاهين ولا الدكتور بيومي كان شديد الأدب معه، كان شديد الأدب معه وظن أنهما من عالم، بل كان واجب عليهما أن يقرعوه وأن يظهروا عورة فهمه لهذه الأمور وأن يضعه على المحك، أن يضعوه على المحك، لكنهم لم يفعلوا. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أمثل هؤلاء يجب أن يحجموا، يحجموا بين الناس وعلى الفضائيات. هل هو مهندس مدني يا أخي ديب، وكان أستاذ في كلية الهندسة المدني في دمشق، هكذا أتت في سيرته، في سيرته في حسب البوكسات بتاعه، ماشي، أبدا ليس له علاقة. انظر كم له أخي الحبيب، له ويبسايت وله كتب وله كتاب سماه الكتاب القرآن. صدقوني أنا أسمعتكم 10 دقائق في إيستن، ومحمود يقول أن المقابلة هي ساعتين. له كتاب، له كتاب، رد عليه في الكتاب أحبائي الكرام رجل من عائلة الصيداوي. والله لو تقرأوا هذا الرد لا يعني قلتم كم الفرق شاسع والبون شاسع بين من يعلم العلم وبين الذين ماذا أقول لكم لا يعلمون ألف باء العلم, لا يعلمون ألف باء العلم, يحاولون أن يتسوروا على جدران العلم العالية الشامخة السامقة. ماشي, لا ده من سوريا, بغض النظر يا أخي الحبيب عن البلاد, بغض النظر عن البلاد يا أحمد صالح الله يبارك فيك, بغض النظر, لكن هو يعني معلوم معروف سوري. نعم, طيب فنحن نقول, يقول تبارك وتعالى أين كنا, طيب في وصف القرآن يعني نقول تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب ماذا عن تنزيل الكتاب, هل فيه رحمة؟ يلا هل فيه رحمة؟ أجب يا محاور الأمة يا دكتور شحرور, يجمعون لك الناس وتجلس النساء كاسيات عاريات على على على منصتك, وهذه امرأة على جانبه كاسية عارية شابة, ماشي, وأمامه نساء يعني أيضا نفس الطريقة. الإنسان داعي الناس لإيه؟ للتفلت. طيب الآن أريد أن أسأل السؤال الآخر يا أخي إيستن, يا مديرنا الحبيب يا أخي الأخوة الأحبة السامعين. فطلع فرق الدكتور شحرور بين الكتاب والقرآن وقال أن الكتاب هو أوسع من القرآن والقرآن هو جزء كبير من الكتاب اللي بيسميه المصحف. طيب يقول عز وجل يا أخي الحبيب, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل تقول يا أستاذ شحرور يا دكتور شحرور أن القرآن منيع وأن الكتاب قد يستطيعون أن يأتوا بمثله؟ يلا هذا مسألك, أجبنا يعني الله تحدى بالقرآن ولما تحدى بالقرآن بالكتاب, يعني الكتاب ده سداح مداح, أي شخص يستطيع أن يأتي بمثله؟ فكيف تستثني أنت جزءا من كتاب الله وتجعله كتابا فقط وأنه ليس قرآنا؟ إذن هنا هذا المستثنى يخرج من مدلول الآية, يخرج من مدلول الآية. أها, وكلمة أوتت بسورة من مثل هذه من القرآن أم من الكتاب كما يقول أخونا راشد المهندس؟ ماشي. اثنين, توكل على الله الكريم الله يبارك فيك. عندما يقول تبارك وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ماشي, لا لكن من حقك أخي راشنول, مش عارف مهندس بعد سب يا دكتور, أنا آسف آسف يا راشنول, لا في مهندسين محترمين. طيب وأنت منهم إن شاء الله تعالى. طيب عندما يقول تبارك وتعالى وقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال, طيب هل هنالك لا كلهم زي بعضهم؟ نعم. فهل يا أحبائي الكرام الكتاب ليس فيه تصريف الأمثال؟ ها يا دكتور شحرور, يا دكتورات الهندسة المدنية, والله يعني كما قال أخونا راشنال يعني بدأ بعض المهندسين يخجلون مع الأسف الشديد منك ومن فعلك ومن فعل عدنان إبراهيم, عدنان إيه؟ عدنان الرفاع, أنا آسف إذا هو مهندس. لا ما تنسى في مهندس آخر عندك, مهندس يا أخي ديب اللي هو الدكتور علي منصور كيالي من حلب سوريا, أيضا مهندس. المهندسين الآن يغتالون علوم الشريعة, المهندسون يغتالون علوم الشريعة, وثلاثة من سوريا مع الأسف الشديد. ماشي. طيب القرآن كما كما كما يعرفه القاموس المحيط قرأه ك نصره ومنعه قرأ وقراءة وقرآنا فهو قارئ من قراءة وقراء وقارئين تله ك اقتراه واقترأته أنا اقترأته أنا ماشي ويقال صحيفة مقروءة ومقروة تبهوا ومقروة ومقرية شو رأيكم أو مقروة ومقرية قلنا صحيفة تبقى إيه الصفة تبع الموصوف ماشي فالرفع والخفض وإلى آخره إذا عندما نقول إيه صحيفة مقروة وإيه ومقرية نعم وقرأه مقارعة وقراء والقراء ككتان الحسن القراءة إلى آخره حتى لا لا الإخوان لو رأوا ماذا قال علماء اللغة الأبطال العالمين النافذين والله الإنسان يجلس يجلس يجلس أقول لكم أيها أحبائي الكرام متصاغرا ويصغر في عيني ذاته ونفسي عندما يقرأ تلك الكتب لهؤلاء الذين يقولون عنهم زاعمين لا يعرفون كيف يسقطون المصطلحات في مكانها ماشي أحبائي الكرام فقط في معنى القراءة معنى قرأ القرآن يقول لك الجمع إلى قراءون لا يكسر وكرمان وكرمان الناسك المتعبد كالقارئ والمتقرئ جمعه قراءون وقوارئ وتقرأ أي أحبائي تثقها وقرأ عليه السلام أبلغه كأقرأه أبلغه كأقرأه أو لا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوبا أنا أعلم أن هذا الكلام تعقيد تعقيد لكثير منا حتى من الخريجين الجامعات ويأتي هذا ويقول يضرب بهذه المعارف وهذه العلوم عرض الحائط الدكتور شحرور ويأتي ويتقول على الأمة والله غيد يعني غيد من فيض يا أحباء الكرام هذا الذي قدمناه لكم كتاب كيف يعرف الإنسان العرب الكتاب الكتاب معروف بس لا يعرف المعروف لكن نأتي ونقول الكتاب معروف والجمع كتب وكتب لاحظ كتب وكتب يعني التاء مسكنة في الثانية ماشي كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة وكتبه خطه قال أبو النجم أقبلت من عند زياد كالخرفي تخط رجلاي بخط مختلف تكتبان في الطريق لام ألف قال ورأيت في بعض النسخ تكتبان بكسر التاء لغة عربية تكتبان بكسر التاء وهي لغة بهراء يكسرون التاء فيقولون تعلمون بدل كلمة تعلمون ماشي لغة من بهراء ثم أتبع الكافة كسرة التاء والكتاب أيضا الاسم عن اللحياني الأزهري يقول الكتاب اسم لما كتب مجموعا والكتاب مصدر والكتابة لمن تكون له صناعة مثل الصياغة والخياطة ويستمرون ويستمرون ويستمرون فإذا أنا أقول بعد هذا أحباء الكرام قد استعددنا لهذا الحوار ولهذه المسألة وأتينا ماذا قالت المعاجم اللغة وماذا قال العلماء في هذه الآيات وأتيناهم بالأحاديث هل كلمناكم بالأحاديث لا والله يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن أو اللبن قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن أو اللبن جاء قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل ماشي الآن وأضاف بعد ذلك الآن اختلاف الاسمين بين القرآن والكتاب هل هو متوقع في القرآن فقط؟ اسمعوا الكلام التالي. أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. أنتم تعلمون أن أرمينيا أحبائي الكرام أرمينيا فتحت وفتحها المسلمون وبقت مسلمة حوالي 50 عاما. هل تعلمون ذلك؟ يعني أرمينيا يعني الأرمن، يعني بلاد الأرمن في الاتحاد السوفيتي السابق، تعلمون ذلك؟ هذا بلادهم كانت المسلمين، فتحها المسلمون، ماشي. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، هذه في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. لاحظنا الصحف مصاحف أوراق ينسخ فيها القرآن نسخا، طيب كتابة يعني، في صوت يا أحبة، في صوت، أكلم نفسي، طيب جيد جدا. فأسرف بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت ماشي وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القريشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، يبقى إيه المصحف كله إيه سمى قرآن، هذه المادة التي فيه، فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا فيه. لاحظنا كيف؟ طيب، ثم وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. إيه معنى هذا الكلام؟ يبقى كل كتاب اسمه القرآن، وكل كتاب اسمه إيه؟ قرآن، سماه بما سواه من القرآن، كل الذي نسخ أن استثنى عثمان والنسخة أو النساخ شيئا. إذن دل من هذا الحديث أن لفظ القرآن دال على مجموعه من سورة الفاتحة إلى سورة الجنة إلى سورة الناس. طيب، وهذا حديث صحيح، ماشي، هذا حديث صحيح. نأتي إلى نقطة أخرى. أنا أقول يا سورة، من هم حملة القرآن؟ هل هم حملة جزء من الكتاب كما يدعي الدكتور مفكر الإسلامي محمد شحرور؟ عندما يقال لنا حملة القرآن، يعني الناس تحمل وتحفظ جزء من القرآن الكريم، جزء كبير؟ لا، أجيبوني. عندما تقول هذا الإنسان حامل القرآن، يعني هو يحفظ أي أحبائي؟ يعني لم يحفظ الفاتحة؟ يلا أجيبني يا أخي الحبيب. حامل القرآن يعني يحفظه من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى الجنة والناس، ده حامل القرآن، اسمه حامل القرآن مش حامل الكتاب، لأنه في قلبه وصدره ليس صفحات، ماشي. اثنين، انتبهوا أحبائي الكرام، فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فخرج معه حتى توسطنا عسكرهم قام به الكواء يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه، ماشي. ده الرجل يا أخي حبيب ديب يفرق ما بين القرآن والكتاب ويقول القرآن ليس كل الكتاب، إنما هي الآيات التي هي متشابهة، وهو معظم الكتاب لكن ليس كل الكتاب. فالفاتحة ليست من القرآن، وآية الإرث ليست من القرآن، ترى كيف؟ ضلالة يشكل عليه ويشكل على الناس. انظر في يوتيوب، انظر في يوتيوب يا أخي الحبيب، ليس هذا حسب. أنت لم تسمع مقدمة أثرها أخونا الحبيب قبل قليل أبو عبد الله عنه وعن سيرته وعن نهجه، سأكلمكم عن نهج هذا الرجل. موضوع الحج ده في وقت آخر بإذن الله تعالى، موضوع الحج. لكن فيما يخص هذا الرجل غاية في الخطورة، ويتركونه يتكلم. هذا الرجل يقول لك، يعني أقول لكم في كل صراحة، في كتبه كل كتاب فيه حق أو ما يشبه الحق التي كتبه ليس فيها ذلك، كما كتب الأخ الصداوي عنه. كل كتاب فيه شيء صحيح أو ما يشبه الصحة إلا كتب الدكتور جحرور. كل كتاب فيه علم ومعرفة، أما هذا كتابه فلن تنهى من العلم والمعرفة شيء، كلها أمور ساذجة وأمور بديهية وخلط، يعني يشوش عليك لغتك ويشوش عليك فهمك. ماشي. طيب الآن كتابه كلمة سمين يعني ثمين، يعني السين بالسين، سمين يعني ثمين. ماشي. ولعله لا يعرف الفرق ما بين السعر والثمن، لعله لا يعلم ذلك. كتابه هذا النساء فيه رجال، والفرج هو والجيب هو الفرج والإليتان. ما رأيك؟ ده كتاب هذا الرجل برأي الأستاذ صيداوي، هو يرد على فقط عشر صفحات إيه؟ 10 صفحات من كتابه. في رجل اسمه الصيداوي فقط رد في كتاب سماه بيضة الديك، في كتاب سماه بيضة الديك، يرد على كتاب اسمه الكتاب القرآن، كتبه الدكتور فهيم شحرور. ماشي. في هذا الرد يقول، لحظة أجني اتصال، لحظة واحدة بس. عليكم حضرتكم، معذرة عليكم أحباء الكرام. فهذا الرجل في كتابه الذي ذكرته لكم قبل قليل بعنوان بيضة الديك، لأن الديك يعني يبيض بيضة واحدة في السنة كما يزعم أهل التندر والمزاح. هذا الرجل اسمه يوسف الصيداوي، ماشي أحباء الكرام، عمل كتابا حوالي 250-260 صفحة ليرد على فقط 10 صفحات من كتاب الدكتور المهندس مين؟ شحرور. بس 10 صفحات. ماشي أحبائي الكرام. حتى تعرف أن الأمر جلل، ليس الأمر عادي. فيقول أن الجيب عنده فرج وإليتان، وأن الحجلة عنده، ماشي، الحجل، تعرف الحجل؟ بلبل، عندما يحاول أن يقتبس من ابن المقفع، ماشي، فاقتباسه فيه خطأ وليس فيه دقة، فيغير الحجلة إلى بلبل، ويقول لك أن الغراب أراد أن يقلد صوت البلبل. الموضوع ليس كذلك في قصته أبدا، يعني حتى اقتباسه من كتب اقتباس ساذج وليس له قيمة وليس فيه دقة وليس فيه حرص وليس فيه علم. ماشي. وعنده عند الدكتور شحرور أن النبي محدود بالمعرفة، وأن المجرورة مرفوعة، وأن الصفة تصدق الموصوف، والمذكر مؤنث، والمؤنث مذكر، وضمير ما لا يعقل هم. ماشي. ويقول لك وسبحان الله هي من الجدلية الهيجلية ماركسية، وكلمة مواقع النجوم هي الفراغ بين الآيات. كلام وكلام وكلام وكلام وترهات. وأتيك شخص يفاتك ويقول لك أنا أدافع عنه، لا لا لا لا لا لا، كل شيء إلا إيه إلا دكتور شحرور. يعني تستطيع أن تتكلم عن عدنان الرفاعي؟ والله عدنان الرفاعي ما قال قوله. ده قدم عدنان الرفاعي في العلم، في العلمي وفي الشرع الإسلامي تسوى 1000 واحد من الدكتور شحرور في العلوم الدينية، وإن شد ولنا محاذير عليه. لاحظ كيف؟ لنا محاذير عليه. الآن أحبائي الكرام، أتفضل أخي الحبيب استمرت. أنا آسف يعني أطلت عليكم كثيرا. ماشي. عندما يقول تبارك وتعالى أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، دهاء الضمير في في في الآية الكريمة تعود على القرآن أم على الكتاب؟ يعني حضرتك تكون مثلا يعني في وضوء حسب حسب حسب بعض تعليلات وأفهام العلماء، إذا مسست آيات القرآن الكريم لكن كتاب أما الكتاب فلا، يعني فلا إشكال، تكون حضرتك جنوب وتمسها وتقرأها؟ لا، أنت أدخلت نفسك في إشكاليات هائلة، إشكاليات هائلة. عندنا حديث يقول أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا، شو رأيكم؟ لا يمسه إلا طاهر. ماشي أحبائي الكرام، وأنتم لما فرقتوا بين القرآن والكتاب؟ أتمنى من أحد الأخوان يأخذ الوقت قليلا، سأبتعد للضرورة وأعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. المعذرة عليكم جميعا أحبائي الكرام. أنا يعني توقنت أن أحد أخوي يقترب ويأخذ الله قليلا لو كان بتعليق سريع. على كل حال تسمعون صوتي، حياكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لكم ليست البسملة يا أحبائي الكرام في كل سور القرآن الكريم إلا سورة التوبة، صح؟ صح؟ يقول طيب. طيب إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إيه؟ أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا الحديث إسناده إيه؟ إسناده صحيح، ورجل يخلط بين هذا وذاك وزياك. ماشي أحبائي الكرام، هذا الحديث صحيح. طيب نأتي الأمر آخر. نحن مثلا في صلواتنا الفاتحة لازمة، صح؟ وتسنى بعدها بغيرها من القرآن الكريم، يعني كل الكتاب. يعني ولا نقرأ ما يسميه الدكتور محمد شحرور كتابا، بل نقرأ قرآنا حسب ما جاء في نص الحديث. ماذا يقول الحديث؟ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، صح؟ يعني أنت في الصلاة، في السؤال الآخر الذي يقسم الظهر، أنت في الظهر وأنت في الصلاة تقرأ حضرتك الفاتحة، فالفاتحة ليست من القرآن. ثم بعد ذلك لا تقرأ من الكتاب، تقرأ يعني مثلا حضرتك يا دكتور شحرور تقول أن آية الإرث ماشي هي ليست من القرآن، يعني لا يجوز أن نقرأها في الصلاة. يلا أجد يا حبايب، ترون كيف حججه ضعيفة و لا قوة لها. أنا أعجب لكل هؤلاء المحاورين في مصر، كل هؤلاء لم يستطع أحد أن يأتي وتقدم ويقسم ظهره. أنا أعجب. ماشي. طيب وهذا حديث حسن، ماشي أحب الكرام. هو يقول يعني آية الإرث التي يقول فيها تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن كنا نساء فقط سنتين في الأمن والسلام ما ترك إلى آخر الآيات. هذه من الكتاب، يعني لعلك تقرأ في الصلاة يا أحباء الكرام. ماشي. لأنه يقول أي آية إخبارية في كتاب الله هي قرآن، وأي كتابة إنشائية هي ليست قرآن. ماشي؟ إذن هذه ليست قرآن عنده هو. يعني طيب هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين يجب أن يثيروا عليه ناكروا السنة أو ناكري السنة، يجب أن يثيروا عليه لأنه جعلهم أصحاب جزء من الكتاب، وسيأتينا أناس آخرين من المسلمين يسمون أنفسهم بالكتابيين. ماشي ماشي، يعني القرآنيين يجب أن يثيروا عليه أيضا. طيب لأنه فرق قال القرآن جزء من الكتاب ليس كل الكتاب. في الحديث هزلت، وفي الحديث الذي يدلل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على سنته نرى أنه يصف القرآن بالكتاب. اسمعوا الكلام بعد من كلام الرسول، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول لا ندري ما هذا بين ما هذا بيننا وبينكم القرآن، ألا وإني أوتيت الكتاب وما ومثله معه. شو رأيكم؟ ده نص الحديث، سوف أعطيكم الحديث أمامكم الآن. ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن الكتاب هو إيه؟ القرآن، ليس كما يأتي ويفصل هذا نقول صدق الرسول وكذب من سواه في من إيه ضاد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ماشي؟ المحدث هو ابن القيم، وهو حديث صحيح، وهو حديث إيه صحيح. لاحظنا بالطامة كيف يصف محمود الله غيره في الدفاع عن هذه الـ الـ الـ الأمور. طيب الآن ماذا بقي؟ والله أنا أطلت عليكم وأنا آسف، يعني لكن أنا أريد المادة تكون كلها يعني إيه منضبطة. ماشي. طيب عندما يأتي تبارك وتعالى وعندما يقول تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، انظر الحديث، الحديث يقول عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. طبعا ويقول الحديث وقال ينفع الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب، فأول من نسخ من القرآن القبلة، وقال والمطلقة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أنا أريد أن أسأل الأستاذ الدكتور شحرور كيف يستطيع أن يميز الناسخ والمنسوخ، هل هي من القرآن أم هي من الكتاب أم الأمر مختلط بينهما، وما هي السبل للتفريق بينهما؟ أليست هذه الآية إخبارية في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وبالتالي هي قرآن، لماذا يسميها الرسول أنها من كتاب الله عز وجل؟ اسمعوا الكلام عندما يقول تبارك وتعالى، عندما يقول قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك من كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ماشي، وهذا حديث صحيح. طيب الآن اللهم صل وسلم على سيدنا. يقول تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طب ما لم تكونوا تعلمون يا أحباء الكرام ما هي؟ هل هي النبوءات؟ طب قسمها الله الكتاب صح؟ ما لم تكونوا تعلمون يعني ينبئنا صلى الله عليه وسلم فيها صح؟ وإذا كان غير ذلك فليتقدم هو، ما في إشكال، ما عندي إشكال، لكن هذا فهم قابل. طيب عندما يقول تبارك وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ماشي. طيب اعتراضهم الآن قرآن أعجمي يعني ما في عندهم اعتراض على على على على الآيات؟ يلا الناس اعترضوا على القرآن لما اعترضوا على الآيات تبعتهم؟ عندما جاءوا واعترضوا يعني اعترضوا على القرآن لما اعترضوا على الآيات عفوا على على الكتاب. هو يفرق بين الكتاب والقرآن والآيات تقول أن الناس جاءوا واعترضوا ماشي على إيه؟ على القرآن. ولكنه يفرق ما بين الكتاب والقرآن ماشي يعني مثلا مثلا مثلا مثلا مثل بس فقط مثلا لو القرآن 100% من من من من يعني كتاب الله كتاب الله عنده مثلا مثلا ما أتيكم يقول قسم الأعظم أدي قسم الأعظم 80% مثلا خذوها يعني مثال قرآن لاحظتم مثلا ما أقول لا تأخذوها على نحو التحديد يعني أعظم قسم الأعظم منه قلت 80% قلت 90% يعني 10% ايه لا اعتراض عليها ماشي يعني ممكن تكون حضرتك من اي لغة اخرى ماشي. طيب سأسألكم سؤال لا اعرف لا اعرف ماذا يسميها يسميها كتاب هو يسميها كتاب ماشي انا اسأل إذا كان القرآن الكريم قد أنزل في رمضان لقوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب تم متى نزلت الآيات الأخرى التي هي من الكتاب؟ يلا جاوبنا صح يا أحباء. أنا عندي دليل أن القرآن نزل في رمضان. طيب باقي الكتاب أين نزل ومتى نزل؟ صح؟ من يجيب على هذه الأسئلة؟ والله يا محمود أنت يعني الحمد لله أنك لست بأزيال الفرار يا محمود. كيف ستستطيع أن تجيب على كل هذه الأسئلة؟ أنا لا أعلم. أنا قلت لك سؤال واحد سوف يقتل الظهر وقد كان ماشي. طيب الآن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا حبيبي الكرام في الحديث الصحيح والذين يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ماشي أحباء الكرام. فهل هؤلاء كانوا لا يقرؤون نعم الخوارج أو يعني في حق الخوارج أو أمثالهم يعني ماشي. فهل هؤلاء لم يكونوا يقرؤون الفاتحة ولا آية الإرث؟ فخبل الذي يقوله المهندس شحرور خبل ماشي. هذا هو ذاك ماشي. طيب أنا في النهاية أريد أن أقول لمن يفرق بين الصلاة والصوم من جهة وبين القرآن الكريم والكتاب أن الصلاة نور والصدقة برهان والصوم ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس تغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها. هذا الذي جاء في الحديث الصحيح يا حبا الكرام. طيب أما موضوع القرآن والكتاب والفرق بينهما يكذبه الحديث الشريف وكتاب الله تبارك وتعالى. الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني لا تفريق بين هذا وذاك لا تفريق بين هذا وذاك. وهذا الحديث حديث صحيح والمصدر هو صحيح الترمذي ماشي. الحمد لله يعني في سورة الفاتحة أم القرآن. إذا طلعت الحمد لله يا أحبائي الكرام في سورة الفاتحة من القرآن وليس من الكتاب كيف ستجيب على هذا يا محمود ويا دكتور شحرور يا شحرور كيف ستجيب؟ أليس الفاتحة هي أم الكتاب والآيات التي فيها محكمات كما تزعم أنت أي أنها محكمات أي أنها من الكتاب أي أنها ليست من القرآن؟ تفضل. الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب وأم والسبع المثاني. ماشي حضرتك. طيب الآن بعد هذا كله لا أريد أن أطلع عليكم أكثر مما أقلت، ولكن الموضوع الحقيقة يعني جدا خطير أنا بالنسبة لي. ماشي أحبائي الكرام، وأريد أن أقول أنه هو نقل في الويب سايت عنده أنه وجهت إليه العديد من الانتقادات. ماشي، خاصة من كتابه الأول كتاب القرآن الذي هو موضوع يعني لقائي معكم اليوم، وصدرت عدة مؤلفات تنقد أفكار محمد شحرور. صدقني لا أنا أوافقك أخي دود. ماشي، فهنالك كتب كثيرة. ماشي، قدموا كتبا في الرد عليه، ويجب أن يرد أهل العلم عليه. ماشي أحبائي الكرام، الكتاب القراءة المعاصرة للدكتور شحرور في عام 1990، القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان أحمد عمران في دار النفائس في بيروت 1995، تهافت القراءة المعاصرة دكتور منير الشواف في دار الشواف للنشر والدراسات في قدس 1993، عند كتاب بيضة الديكي الذي كلمتكم عنه قبل قليل، نقد لغوي لكتاب القرآن. الحقيقة هو لم يتناول الكاتب إلا صفحات 10 فقط 10 صفحات، 250 صفحة تقريبا وهو ينقد فيه. نقول لك في النهاية يا دكتور شحرور، عيب عليك، عيب على كبرتك، احمل نفسك وقضي العمر ململما نفسك، ولا تضع هؤلاء الذين يتملصون بالدين من أقوالك ومن فتاويك. أنت لست أهلا للفتوى، ولست أهلا أن تخوض في هذا المخاض. فلقد مش عارف فلقد فتحت عليك بابا من الصعب إغلاقه إلا لو خرجت واعتذرت للأمة على ما فرطت في من أمرك وما أضللتهم بكلماتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديك ويهدي كل الذين انحرفوا عن الطريق وعن الصواب، وأن يهدينا أجمعين، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو السميع العليم. أرجو الله تبارك وتعالى يا أحبائي الكرام أن يجازيكم جميعا خير الجزاء، خير الجزاء في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، بكل الأخوة الذين قاموا بالدعوات ونزلوا النصوص، وأخينا مدير المناظرة التي حرض المناظر من بدايتها، لاحظنا كيف، ولم يستطيع أن تقوم له ليقوم له عزم ولا قوة في الإجابة على السؤال الأول، لاحظنا كيف، أخونا الكريم مدير الحوار والمناظرة إيستر مود، أشكره جزيل الشكر. نشكر الأخوة الكرام والأخوات الكريمات الذين نزل الوقت من الشمس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك خير الجزاء في على ما قدمت في أيضا في تنزيل نصوص وراشنال وكل الأسماء التي كانت أبو علاء وأحمد سلطان. آمل من الله عز وجل أن لا أنسى اسما من الأسماء، لكن بلغ مني التعب مبلغا خلال هذه الساعات الطويلة وأنا أتكلم في الدفاع عن كتاب الله عز وجل، ونذب عن هذا الدين، ونرد السنة الذين يخوضون في آية الله وفي كتاب الله في أفواههم، نردها في أفواههم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. وأحب أن أصلي وأسلم وأبارك على مبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجم الأخوة المشرفين أن يأخذوا عني، وفي أمان الله.